بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، سبق أن المصنف رحمه الله تعالى قال: وحصر المصنف، يعني صاحب المتن، الحصر هنا حصر الاستقراء أو جعلي، ليس عقليا، لأنهم يختلفون في الأبواب. حصر المقصود في رسالته في 5 أبحاث: بحث الألفاظ، قلنا يدخل فيه الدلالة، وبحث الكلية الخمس، وبحث التصورات مراد به المعرفات، وبحث القضايا، وبحث القياس. هذه 5 أبحاث. بحث الأول الألفاظ، ويشمل بابين أو فصلين، شيء تقول الباب الأول فيما يتعلق بالدلالة وأنواعها، والثاني في تقسيم اللفظ إلى كلي وجزئي ثم الكلي إلى أنواع إلى آخر ما سيذكر. ولذلك قدم هنا بمقدمة، قال: ولما كانت معرفة الكليات الخمس تتوقف على معرفة الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام وأقسام اللفظ، بدأ ببيانها فقال: ولما كانت، هذا تمهيد لوجه ذكر مباحث الألفاظ في كتب المنطق، مبحث المناطق في المعاني فقط، في المعقولات، هذا الأصل فيه، وهذه المعاني لا يمكن أن تؤخذ إلا عن طريق، خاصة من جهة الإخبار شخص لشخص أو التعلم، لا يمكن أن تكون إلا في قالب الألفاظ، حينئذ لا بد أن يبحث فيه في الألفاظ. إذا الألفاظ قوالب المعاني، والمعاني لا يمكن أن يوصل إليها إلا من جهة الألفاظ. إذا لزم البحث فيما يتعلق بالألفاظ فيما يوصل إلى المعاني الكلية أو الجزئية التي يبحث عنها أو فيها المنطقي استقلالا أو استطرادا. والسلام ورحمة الله. إذا هذه المقدمة تمهيد لوجه ذكر مباحث الألفاظ في كتب المنطق، وبيان أنها ليست من مقاصده بل من مبادئه لخروجها عن موضوعه. والتوقف هنا توقف شروع، أي أن الشروع في علم المنطق يتوقف على معرفة هذه المباحث اللفظية، لأنها وسائل له ومبادئ. فمبحث المناطق يكون في اللفظ من جهة الدلالة، إذ الألفاظ قوالب المعاني، أن بحث كما ذكرنا إنما هو في المعاني والمعقولات، فلا يمكن التوصل إلى المعنى إلا بالنظر في اللفظ. فالألفاظ دلائل المعاني، والألفاظ لها دلالات، والدلالات تختلف، حينئذ لابد من النظر في أنواعها. ولذلك قدم المصنف كغيره البحث في أنواع الدلالات على البحث في أقسام اللفظ، لأن عندنا دال وعندنا مدلول، وكل منهما ينقسم كما سيأتي. والأهم هنا في هذا الباب أن هذا الباب متفق عليه، ليس مما يختص به المنطقي، ولذلك بعينه دلالات الثلاثة: مطابقة، تضمن، التزام، تذكر في كتب المنطق، وتذكر في كتب الأصول، وتذكر كذلك في كتب البيان والبلاغة، وهذا يدل على أنها من الأمور المسلمة، ليست من الأمور الدخيلة، يعني بمعنى أنها فلسفية بحتة، وأنها مما جاء به الفلاسفة، لا، إنما هي في الأصل من مباحث اللغة. ولذلك ابن القيم حتى أنه نظمها في النونية وطبقها على ماذا؟ الدلالات الثلاث، طبقها على أسماء الله عز وجل: الرحمن، دلالة المطابقة يدل على الذات والصفة، والتضمن يدل على الذات فقط دون الصفة أو على الصفة، الرحمة دون الذات، والالتزام يدل على العلم والحياة ونحو ذلك. إذن هذه الدلالات الثلاث تطبق في كل لفظ، وهذا اللفظ سواء تعلق به حكم شرعي أو لا، يعني فيما يتعلق بالناس أحاديثهم، وفيما يتعلق به بالشرعيات. أما ما يتعلق بالشرعيات فلا شك أن الدلالات الثلاث تتأتى فيه: ذات المطابقة والتضمن والالتزام، ولا إشكال فيه، لأن لازم الحق حق. أما ما يتعلق بالبشر فلا، دلالة الالتزام هذه ينظر فيها، يتوقف فيها حتى يثبت أن هذا لازم ويسلم به صاحبه. ولذلك اختلفوا هل لازم المذهب مذهب أو لا، خلاف بينهم. وأما في الشرع فلا، كل ما كان لازما لحرف، يعني كلمة في كتاب الله تعالى، فهو حق فيقال به على أنه حكم شرعي. وكل ما كان كذلك في السنة يقال به كذلك على هذا الوجه. لماذا؟ لأن لازم الحق حق. وأما في البشر فيما يتعلق بينهم فلا، إنما ينظر فيه ويتوقف. أما التضمن والمطابقة هذه واضحة بينة، ولذلك التضمن وضعية يعني من جهة الوضع اللغوي، والمطابقة وضعية كذلك. وأما الالتزامية هذه عقلية كما سيأتي. ولما كانت معرفة الكليات الخمس تتوقف على معرفة الدلالات، كليات الخمس قال هناك عبارة الشارح فيها قصور، فيها قصور، لأن المتوقف هو التصورات والتصديقات، ليست كليات الخمس فحسب، وإنما التصورات والتصديقات. ولا شك أن قصر المصنف كليات الخمس فقط فيما يتوقف على الدلالات فيه شيء من القصور، بل هو كليات زيادة. إذا ما الذي يتوقف على فهم أنواع الدلالات أو الدلالة وأنواعها؟ نقول المعلومات التصورية والمعلومات التصديقية، وليس التوقف هنا خاصا بكليات الخمس. قال فيه قصور لأن المتوقف هو التصورات والتصديقات، لما أن الكل من قبيل المعاني لا خصوص الكليات الخمس، ففي عبارته قصور. قال تتوقف على معرفة الدلالات الثلاث، حصر الدلالة الوضعية في الثلاثة هذا عقلي، هذا عقلي. ثم فسر هذه ثلاث المطابقة والتضمن والالتزام. وإنما خص هذا النوع من أنواع الدلالة لأن بحث المنطقي في هذا النوع، سيأتينا الدال إما لفظي أو غير لفظي، وكل منهما إما بالوضع وإما بالعقل وإما بالطبع، إذن هي ستة. والذي يعتني به المناطق هنا هو الدلالة اللفظية الوضعية فحسب، وهذا النوع هو الذي ينقسم إلى مطابقة والتضمن والتزام. نص عليها هنا الشارح بناء على ماذا؟ على أن المنطقي إنما يبحث في هذا النوع فحسب، وأما ما عداها فلا يبحث فيها البتة. إذن معرفة الدلالات الثلاث التي هي أنواع للدلالة اللفظية الوضعية، ثم فسرها الثلاث، قال المطابقة والتضمن والالتزام. مطابقة إعرابه هذا بدل بعض من كل، أو يكون خبر مبتدأ محذوف وهي أولها المطابقة، والتضمن والالتزام. قال وأقسام اللفظ، أقسام اللفظ، مراد بأقسام اللفظ من حيث الإفراد والتركيب، لأن المستعمل الألفاظ حيث يوجد إما مركب وإما مفرد. إذا نقسم مستعمل الألفاظ يعني اللفظ المستعمل إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا، والمفرد إما كلي وإما جزئي، والكل إما جنس وإما فصل إلى آخر ما سيأتي. إذن يبحثون عن هذا كذلك فيما يعنون له بمباحث الألفاظ. وأقسام اللفظ أي من الإفراد والتركيب وغيرهما، وهو عطف على قوله الدلالات. هذان بابان، بدأ ببيانها أي الدلالات وما عطف عليه، فقال اللفظ الدال بالوضع وهو ما وضع لمعنى يدل بتوسط الوضع على تمام ما وضع له بالمطابقة لمطابقته أي موافقته له، من قولهم طابق النعل النعل إذا توافقتا، إذا توافقتا. هذا هو النوع الأول من أنواع الدلالة الوضعية اللفظية. والمصنف هنا الشارح لم يجري على ما اشتهر عند الرب التصنيف، حيث الأصل أنه يقدم تعريف الدلالة ثم يبين الأقسام، ثم يبين أقسام بعض الأقسام، ثم يعرف كل قسم من هذه الأقسام. هذا هو الأصل، أن يأتي بالتعريف تعريف الدلالة أولا، ثم بعد ذلك يأتي به بالأقسام، ثم بعد ذلك يأتي بأنواع الدلالة الوضعية اللفظية، ثم يبين تعريف كل واحد منها. لكنه بدأ بالعكس، فقدم تعريف الدلالة المطابقية، ثم الدلالة التضمنية، ثم الدلالة الالتزامية، ثم بعد ذلك ذكر تعريف الدلالة، ذكر تعريف الدلالة. قال هنا، ونبدأ بما بدأ به لئلا ثم تشويش، قال اللفظ الدال بالوضع، اللفظ الدال، لفظ، إذن البحث في ماذا؟ في الدال اللفظي، إذن البحث في الألفاظ، وأما ما عدا ذلك من الدلالات فلا بحث للمنطقي فيها. ولذلك قلنا الدال إما لفظي وإما غير لفظي، ما لفظي غيره، غير لفظي كالمفهمات الأربع التي ذكرها النحاة. الإشارة مثلا هذا دال لكنه بغير لفظي، إشارة لو قال له تفهم ماذا؟ تفهم معنى. تواضع الناس فيما بينهم أنه إذا أشار شخص لشخص هكذا يعني قم، والعكس يعني اجلس أو اذهب أو تعال. حينئذ نقول هذه الإشارة لها معنى ولها إفهام، إذن هي مفهمة، دلت أو لا؟ قل دلت بدليل ماذا؟ الاستجابة. إذا قال لك هكذا تستجيب فتقوم. حينئذ نقول هذا له معنى وهذا، لكن ليس من جهة الوضع اللغوي، لأنه ليس عندنا صوت وإنما عندنا إشارة، والإشارة ليست بلفظ، ولذلك يحترز عنها النحاة في تعريف الكلام. والكلام هو اللفظ احترازا عن غير اللفظ كالكتابة والخط والإشارة ونحوها. هذا يؤكد أن كلام المصنف إنما هو في الدلالة الوضعية اللفظية. اللفظ معلوم حده كما هو في النحو، قال الدال، دال بشد اللام أي المفهم، المفهم. والدلالة هي الإفهام، هذا الأصل. يعني إذا جئنا للتقريب، إذا دل الشيء على شيء ما إذا أفهم أمرا ما. قال اللفظ الدال أي المفهم بالوضع، الباء السببية يعني بسبب الوضع. إذن الوضع له تأثير هنا، بسبب الوضع يعني الوضع اللغوي، ليس الوضع التعارفي وليس الوضع الطبيعي أو العادي، إنما الوضع الذي يسقى من لغة العرب، ولذلك قال بالوضع. قال هنا وهو ما وضع لمعنى، قوله بالوضع وهو ما وضع لمعنى، هذا تفسير لأي شيء؟ وهو ضمير يعود على ماذا؟ على الدال بالوضع، اللفظ الدال بالوضع. كيف نفسره؟ قال ما أي لفظ، ما تصدق على لفظ، وضع هذا اللفظ لمعنى، وضع هذا اللفظ لمعنى. ما هو المعنى؟ المعنى هو ما يقصد من اللفظ، حد المعنى عند النحاة هناك، وهو كذلك هنا ما يقصد من اللفظ. فكل ما يقصد من اللفظ يسمى معنى. تبه هنا إطلاق، إطلاق يشمل ماذا؟ يشمل ما إذا كان اللفظ مفردا أو مركبا. مفردا كزيت، هذا نقول أفهمه وهو دلالته على ذات مشخصة مشاهدة في الخارج، كذلك زيد قائم، قام زيد لفظ وله معنى ثبوت القيام لزيد في الزمن الماضي في الجملة الفعلية، وثبوت القيام لزيد في الحال في الجملة الاسمية. إذن هذا المعنى من أين أخذنا؟ أخذناه من اللفظ. ما هو اللفظ؟ زيد، وزيد قائم، وقام زيد. زيد لا شك أنه موضوع، وهذا محل إفاق لأنه من قبيل المفردات، وهو موضوع بالوضع العربي، وهو تعيين اللفظ بإزاء المعنى. أما التركيب هذه محل نزاع عندهم، هل هي موضوعة أو لا؟ والصواب سيأتي كلام العطار، الصواب أنها موضوعة لكن وضعها نوعي لا شخصي، وهذا فرق بين النوعين. المفردات كل لفظ كزيد وبيت وسماء وأرض، قل ما شئت، كل لفظ نطقت به العرب يعني وضعه الواضع. وأما هذا يسمى شخصيا، يعني تعيين معين لمعين، معين لمعين. وأما ما يتعلق بالكلام فهنا وضعان، وضع نوعي من جهة كون العربي إذا أراد أن يحكم على شيء ما بشيء فيأتي بالمحكوم عليه أولا وهو الذي يسمى بالمبتدأ، ثم يأتي بالمحكوم به ثانيا وهو المسمى به بالخبر، ويقدم المبتدأ الخبر على مقتضى القواعد التي قررها النحاة في باب المبتدأ والخبر. حينئذ نقول هذه تعتبر ماذا؟ يعتبر وضعا، لكن هذا الوضع نوعيا. لماذا؟ لأنه يتعلق بقواعد. وأما الوضع الشخصي للكلام فهذا لا يقول به أحد بأنه ماذا؟ بأنه موضوع وضع من جهة المتكلم أو الواضع العربي. لماذا؟ لأنه يلزم منه ألا يتكلم متكلم إلا بما أثر عن العرب، يلزم منه ألا يتكلم متكلم بلغة العرب، قد يتكلم بشيء آخر لكن بلغة العرب إلا إذا كان ماذا؟ إلا إذا كان مقولا على العرب. فكل اسم محدث بعد ذلك لا يصح أن يسند إليه ولا أن يسند هو. لماذا؟ لأن العرب ما نطقت بهذا، ما نطقت بهذا. ولذلك دائما نقول مثلا قال ابن باز مثلا رحمه الله تعالى، قال ابن باز، العرب نطقت بقال، لكن هل وضعت علما ابن باز أو ابن باز؟ ما وضعت علم. إذن على لو قلنا كل تركيب لابد أن يكون منقول عن العرب قلنا هذا ليس بتركيب لغوي، وإنما نقول لا هذا تركيب لغوي. لماذا؟ لأن هذا اللفظ قال فعل وأسند إلى الفاعل وتقدم عليه وجئنا بالقواعد على ما هي عليه، ونطقنا بالفعل الماضي مبنيا على فتح قال، ونطقنا بالفاعل بعده على أنه مرفوع بالفعل السابق، إذن جئنا به على مقتضى القواعد العربية، وهذا لا شك أنه لا يقول به أحد البتة، وإنما نقول هو موضوع وضعا نوعيا، يعني العرب تحكمت بأنه إذا أريد التركيب سواء كان التركيب إسناديا تابا كالكلام أو التركيب الإضافي أو التركيب التوصيفي، فعندنا في لغة العرب إذا أراد المركب الإضافي قدم المضاف على المضاف إليه، أليس كذلك؟ هل يجوز العكس؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لو نطق به ناطق قلت أخطأ، لماذا خطأته؟ لأنه خالف القواعد، لو لم يكن ثم قواعد لصح له أن يأتي بما شاء ما تشاء، لكن نقول هذه قواعد وهي أن المضاف مقدم على المضاف إليه أولا، غلام زيد، ثم حركة غلام على حسب العوامل التي يقتضيها السياق أو العوامل التي تقدمت عليه، وأما زيد فهو ملازم لي ها، والثاني يجرر، إذا ملازم للجر حينئذ نقول ملازم للجر ولا يجوز رفعه ولا نصبه. لماذا؟ لأن العرب نطقت بها كذا. أما غلام زيد، غلام هند، غلام أحمد، غلام بكر، قل ما شئت، ولا يشترط فيه أن يكون المضاف المضاف إليه بالتركيب المعين أن يكون مقولا عن العرب. هذا نسميه ماذا؟ نسميه وضعا شخصيا، لكنه ليس موضوعا، يعني لا نقول بأن هذا الوضع قد نقل عن العرب، وإنما المراد به الوضع النوعي. ولذلك الخلاف الذي يوجد في كتب النحاة تعريف الكلام، هل الكلام موضوعا بالوضع العربي يعني دلالة وضعية أم عقلية؟ ولا شك أن الخلاف هنا إذا حمل على النوع والتفصيل لا يبقى خلاف، لأن ابن مالك رحمه الله تعالى وبحيان، لأن ابن مالك وبحيان يريان أنه عقلي دلالة عقلية، إن كان مراد دلالة عقلية بحيث أنك تستعمل القواعد وتطبقها على المفردات التي قد تكون أنت أحدثتها لا إشكال في أنه عقلي، كذلك دلالة الكل على الجزء وانسحاب الجزء من تحت الكل هذا لا شك أن العقل هو الذي يعمله، فإعمال العقل هنا لا إشكال فيه، لكن ليس هذا المراد، إنما المراد القواعد العامة، هذا متفق عليه، لا يقول به قائل البتة لا من أهل العلم ولا من غيره أنه لا يتكلم إلا بما نطق عن العرب، وهذا ليس بالصواب. إذن قوله ما وضع ما أي معنى، سواء كان هذا المعنى مفردا دل عليه لفظ مفرد لأنه موضوع بالوضع العربي، أو كان مركبا دل عليه ماذا؟ بالتركيب، سواء كان تركيبا تاما أم ناقصا. وهو ما أي لفظ وضع لمعنى، والمعنى ما يقصد من اللفظ، هذا تفسير لللفظ الدال، تفسير لللفظ الدال. الوضع عطار له كلام جميل لابد من الوقوف معه. الوضع في اللغة جعل الشيء في حيز، جعل الشيء في حيز، وضعت هذا في هذا المكان، هذا يسمى ماذا؟ يسمى وضعا، وضع الشيء في حيز، تضع هذا في الجيب مثلا، قل هذا وضع يسمى وضعا في لسان العرب، سواء كان متعلقا بالمفردات أم في غيرها، في حيز. وعرفا له معنيان، عرفا له معنيان، أحدهما جعل الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسه، جعل الشيء بإزاء المعنى يعني بمقابلة المعنى، إذا أطلق اللفظ أريد به ذا المعنى، هذا المعنى، هذا المراد به بالإزاء، إزاء يعني مقابل، إذا أطلق زيد له معنى، إذا من الذي وضع هذا اللفظ لهذا المعنى؟ قم من جهة العرب. الإزاء هنا المراد به المعنى المنفهم عند إطلاق اللفظ، فكل لفظ له معنى خاص سواء كان مفردا أو مركبا، لا يمكن أن يختلط، إذا قلت جاء زيد معناه تفهم الجرم الذي هو السماء، لا، وإنما تفهم ماذا؟ المدلول الذي وضع له هذا اللفظ وهو الذات المشخصة، شربت ماء، الماء معلوم، كذلك أكلت خبزا، خبز معلوم. إذن كل لفظ له معنى يختص به، له معنى يختص به. وضع هذا اللفظ لهذا المعنى توقيفي، توقيفي لا شك فيه. لماذا؟ لأن الذي تحكم في ذلك وقرن بين اللفظ والمعنى هو الواضع، سواء قلنا الواضع هو الله عز وجل أو قول الجمهور هو الصحيح واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للصلاح سمعه، أو قلنا بأن العرب أو غيرهم تواطؤوا إلى آخره مما هو خلاف مشهور عند أهل العربية، والأول كما قلنا الصواب، سواء قلنا هذا أو ذاك، حينئذ نقول اللفظ بإزاء المعنى، بمعنى أن الواضع بقطع النظر عن الواضع قال بأنه إذا أطلق هذا اللفظ فيراد به هذا المعنى، فإذا أردت هذا المعنى أطلق هذا اللفظ، سواء كان في المفردات أو في المركبات. جعل الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسه، ليدل عليه بنفسه يعني بذاته بدون واسطة بدون قرينة، لا نحتاج إلى معونة، وهذا احترازا من المجاز، لأن المجاز لا يدل عليه بنفسه اللفظ بذاته. زيد أسد لا بد من قرينة، جاء أسد لا بد من قرينة، رأيت أسدا يخطب لا بد من قرينة، لكن المراد هنا في النوع الأول أن يدل عليه بنفسه يعني بذاته، لا حاجة إلى قرينة أو معونة تبين المعنى الذي أطلق اللفظ من أجله. قال: وهذا هو المعنى الأخص المتبادر منه عند الإطلاق المعتبر في اصطلاحاتهم وتنبني عليه الأحكام اللفظية من الدلالات الثلاث والترادف والاشتراك وغيرها الفارق بين الحقائق والمجازات. هذا النوع الأول، جعل الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه بنفسه، ليدل عليه بنفسه، يعني لا نحتاج إلى قرينة أو معونة قرينة. النوع الثاني، جعل الشيء بإزاء المعنى ليدل عليه ولو بمعونة قرينة، فرق بينهما القرينة وعدم القرينة. وهذا المعنى الأعم الشامل للحقيقة والمجاز، إذن الفرق بينهما المعونة في القرينة. وينقسم كل منهما إلى وضع العين للعين، وضع العين للعين يعني الذات للذات نفسها، كما في المفردات، كما في المفردات، وإلى وضع الأجزاء للأجزاء كما في المركبات. وهذا جري على الصحيح أن المركبات موضوعة، والدلالة فيها دلالة وضعية لا دلالة عقلية، لأن الذي وضع الأجزاء للأجزاء هو العرب بالمعنى النوعي، والذي وضع المفردات هو ماذا؟ هو كذلك العربي. وأيضا انقسم إلى الوضع الشخصي، وهو ما وضع الشيء الملحوظ بخصوصه للمعنى، كوضع الإنسان للحيوان الناطق، وإلى الوضع النوعي. والتقسيم هذا عند العطار متقاربان، يعني وضع العين للعين والأجزاء للأجزاء قد يقال بأن الأول هو الشخصي والثاني هو النوعي، الأول هو الشخصي والثاني هو النوعي، لكنه كان ناقلا عن غيره وغير في العبارات. إلى الشخصي، الوضع الشخصي وهو ما وضع، وهو وضع الشيء الملحوظ بخصوصه للمعنى، كوضع الإنسان للحيوان الناطق. وإلى الوضع النوعي، وهو وضع الشيء الملحوظ مع أشياء أخرى بوجه عام، يعني القواعد العامة، قواعد العامة التي تكون منوطة بالجملة الإسمية، وهذا الوضع النوعي هو القواعد التي ينص عليها النحاة في باب المبتدأ والخبر، وكذلك في الجملة الفعلية. فكل قاعدة رجح النحاة أنها على وفق ما نطق به العرب فهي وضعية، لكن وضعية من حيث النوع، من حيث النوع. ولذلك قل يجب أن يتقدم الفعل على فاعله، هذه قضية عامة لا تتعلق بقام زيد ولا مات عمرو إلى آخره، إنما قضية عامة. كذلك هل يجوز تقديم الفاعل على الفعل؟ لا يجوز. إذن هذه قضية عامة، وقل ما شئت في ذلك. قال: كوضع المشتقات، كذلك المشتقات وضعها نوعي، يعني إذا أردت اسم الفاعل فتأتي به على زينة فاعل إن كان من باب فعل متعدي إلى آخره، إن كان أكثر من الثلاثي فتأتي به على زينة الفعل المضارع بإبدال الياء ميم مضموما وكسر ما قبل آخره، هذه تتعلق بماذا؟ تتعلق بقاعدة عامة. ثم نوع الفاعل أو اسم الفاعل الذي تأتي به أنت تأتي به على ما تراه. حينئذ نقول القاعدة العامة هذه موضوعة، من وضعها؟ الواضع، سواء قلنا الله عز وجل أو غيره. هل الوضع فيها النوعي يعني يتعلق بالأحاد مفردات؟ الجواب لا، الجواب لا. لو لم نقل ذلك لقلنا بأنه إذا لم تنطق العرب باسم فاعل لفعل ما لا يصح، صحيح؟ لقلنا بأن كل اسم فاعل لابد أن يكون وضعيا، حينئذ اسم الفاعل على نوعين، منه ما نطقت العرب باسم الفاعل ومنه ما لم تنطق قطعا، هذا حينئذ يرد السؤال فيما لم تنطق به العرب هل يجوز أن نأتي به على وفق ما نطقت؟ قل نعم يجوز. ما لم تنطق به العرب هل يجوز أن نأتي به على وفق ما نطقت؟ قل نعم يجوز. لو قلنا الوضع للأحاد لما جاز، جاز من باب ماذا؟ من باب معرفة القاعدة ومن باب القياس، فهو تنظير، يعتبر تنظيرا. وقل ما شئت في صفة المشبهة وأفعال التفضيل كلها قواعد عامة، والأحاد بعضها نقل عن العرب نطقت به العرب وبعضها لم تنطق به العرب، حينئذ ما لم تنطق به العرب نأتي به على وزان ما نطقت به العرب. هذا معنى الوضع النوعي، يعني النظر فيه يكون إلى ماذا؟ إلى القواعد العامة، كوضع المشتقات والمركبات والمجازات. والمجاز كذلك على الصواب أنه موضوع، على القول بوجوده وهو الصحيح، وكذلك نقول موضوع يعني وضعا نوعيا، بمعنى العرب نطقت قالت يجوز استعمال اللفظ في غير ما وضع له لكن لقرينة، لكن لقرينة، هذه القرينة لابد تكون صحيحة وعلاقة بين المعنيين، إلى آخر ما يذكر من قواعد عامة في باب المجاز، وهذا لا إشكال فيه. قال عطار: والمراد بالوضع هنا ما يعم الشخص والنوعي، يعني في قوله اللفظ الدال بالوضع، ما المراد بالوضع هنا؟ نقول النوعي والشخصي، يشمل النوعين، فدخلت المركبات. إذن الكلام قد يظن الظان، هذا وجدته يستعمله بعض طلاب العلم أو يظنه بعض طلاب العلم، أن دلالة المطابقة لا تكون إلا في المفردات، دلالة المطابقة لا تكون إلا في المفردات، لا، تكون في المفردات وتكون في الجمل، فكانت اسمية أو فعلية، هذا تستفيد منه في التفسير، يعني إذا أردت تفسير بعض المفردات، والتفسير بالمفردات هذا لا يحسن، إنما تنظر إلى المركبات، حينئذ قد يدل المركب على معناه دلالة مطابقة. هل دلالة المطابقة تجري في المركبات كما تجري في المفردات؟ نقول نعم، والدليل هو الذي يذكره أهل العلم في مظانه، لأنه هو الأصل، يعني استعمال الشيء على وفق ما نطقت به العرب، ونطقت العرب بالمفردات، ونطقت العرب بالمركبات، أو نطقت العرب بالمركبات ثم أخذ بعد ذلك منها المفردات. والمراد بالوضع هنا ما يعم الشخص والنوع، فدخلت المركبات بناء، فدخلت المركبات بناء على ما هو التحقيق، يعني قول الحق المثبت بالدليل، من أن دلالتها وضعية لا عقلية، خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى، وأنها داخلة في دلالة المطابقة، إذ أن المعني من الوضع في تعريف دلالة المطابقة ليس وضع عين اللفظ لعين المعنى فقط. لو قيل عين اللفظ لعين المعنى فقط اقتصر على المفردات، نقول المراد هنا الدال، اللفظ الدال بالوضع، يعني الوضع الشخصي، اختص حينئذ الوضع هنا بماذا؟ أو اختص دلالة المطابقة بماذا؟ بالمفردات، وليس المراد ذلك، ليس وضع عين اللفظ لعين المعنى فقط، بل أحد الأمرين، إما وضع عينه لعينه أو وضع أجزائه لأجزائه، وعبر بالأجزاء هنا عن الوضع النوعي، بحيث تطابق أجزاء اللفظ أجزاء المعنى، والثاني متحقق في دلالة المركب الأجزاء للأجزاء، فلا تكون خارجة عن الدلالات، وهذا هو الحق الذي ينبغي اعتماده في هذا الموضع. وقلت هذا يفيدك كقاعدة عامة في باب التفسير، ترى أن تفسر آية أو جملة من القرآن أو من السنة، هذا تنظر هل المعنى الذي أخذته مطابق أو لا، بحيث لا يزيد المعنى عن اللفظ، لأن البعض قد يستنبط شيئا والنص لا يدل عليه، فيكون المعنى فيه زيادة عن اللفظ، ما نوع الدلالة؟ لابد أن تذكر ذلك. فكل معنى تأخذه من آية، كل معنى تأخذه من حديث، يرد السؤال هذا المعنى الذي أخذته من هذا النص النبوي أو القرآني هل الدلالة عليه بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام؟ لابد من جواب. قلت ما أدري، تبقى مشكلة هنا، كيف تستنبط وكيف تقول هذا قاله الله تعالى أو رسوله صلى الله عليه وسلم ثم تقول ما أدري بأي دلالة؟ هذه مشكلة، هذه مشكلة. والحاصل أن دلالة المركب وضعية، لأن دلالة الوضعية ليست هي عبارة عن دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له، وإلا لما كانت دلالة التضمن التزام وضعية، بل ما يكون للوضع مدخل فيها على ما فسرها القوم به، فتكون دلالة المركبات وضعية ضرورة، أن لأوضاع مفرداته دخلا أو دخلا في دلالته. إذن نخلص من هذا البحث أن قول المصنف هنا، وهذا تحمله في باب الأصول، لأنه قل من نبه على أن الوضع هنا يشمل المركبات، ولذلك وقع الوهم عند كثير من طلاب العلم أن دلالة المطابقة خاصة بماذا؟ بالمفردات، وليس الأمر كذلك، بل القرآن لو أردت أن تفسره ما تفسره بالمفردات، وإنما تنظر إليه إلى المركبات جمل، لأنه محمول المبتدأ وخبر فعل وفاعل، حينئذ كيف تفسره بالمفردات؟ هذا خطأ، يعتبر خللا في التفسير، إلا إذا أريد تحقيق معنى لفظ حكم عليه فلا إشكال في أن ينظر إلى ذلك المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ في استعمال العرب. وأما الأصل كقاعدة عامة التفسير هو ما يؤخذ من المركبات، لما صار تفسيرا، إنما ذاك يكون معجما أو يكون نظرا للمفردات بحد ذاتها. إذن قوله وهو أي اللفظ الدال بالوضع ما، أي لفظ وضع لمعنى، وهذا المعنى سواء كان ماذا؟ مفردا أو مركبا، لأن القسمة رباعية عندهم، اللفظ إما أن يكون مفردا أو مركبا، والمعنى إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا، كذلك المعنى قد يكون مركبا وقد يكون مفردا. مركبا كما لو، وسيأتينا هذا كمثال في دلالة الالتزام، العمى، العمى له معنى، ما معناه؟ سلب البصر، سلب البصر هذا مركب، لأنك لابد أن تفهم معنى سلب ولابد أن تفهم معنى البصر، إذا معناه مركب، واللفظ واحد. كذلك المفرد، على المفرد زيد يدل على ذات مشخصة واحدة. إذن الدال إما أن يكون ماذا؟ مفردا وإما أن يكون مركبا، المدلول عليه المعنى إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. قال ما وضع لمعنى، ما وضع لي لمعنى، قوله وضع هذا سيأتي. قال يدل بتوسط الوضع، يدل بتوسط الوضع، ما الذي يدل؟ اللفظ، نعم أحسنت، كلامه على اللفظ، يدل هو أي اللفظ، يدل أي يفهم، الدال يعني الإفهام، ويدل يعني يفهم، يدل بتوسط الوضع يعني بواسطة الوضع، وعرفنا معنى الوضع والمراد به بالوضع، يدل بتوسط الوضع على تمام ما وضع، على تمام ما أي المعنى الذي وضع ذلك اللفظ له لذلك المعنى بالمطابقة، بالمطابقة يعني بدلالة تسمى دلالة المطابقة. إذن يدل ذلك اللفظ بتوسط الوضع، لأن قلنا الباء هنا في قول بالوضع سببية، إذن بسبب الوضع، فالواسطة بينهما هو الوضع، على تمام لا بعض، على تمام يعني لا بعض ما، أي المعنى الذي وضع له، وضع ذلك اللفظ له بالمطابقة. وضع بضم فكسر، نائب فاعله، نائب فاعله ضمير اللفظ، وضع هو أي اللفظ له لذلك المعنى، ولم يبرزه المصنف مع جريانه على غير ما هو له لأمن اللبس، والأصل يقول ما وضع هو أي اللفظ له أي لذلك المعنى. لم يكتفي بقوله ما وضع، مع أن ما وضع له لا يصدق إلا على تمام ما وضع له، يعني زاد الشارح هنا، زاد الشارح لفظا، صاحب الأصل قال ماذا؟ يدل على ما وضع له بالمطابقة، ما وضع له، قوله تمام هل هي من باب التأكيد أو للاحتراز؟ قلنا تمام يعني على تمام يعني لا على بعض، طيب هل هي للاحتراز لابد منها أم أن ما وضع يكفي؟ قل الأصل أن ما وضع يكفي، لأنه إذا أطلق اللفظ بأنه استعمل فيما وضع له الأصل فيه ماذا؟ حمله على كماله، حمله على كماله. حمل اللفظ على بعض ما وضع له هذا خلاف الأصل، خلاف الأصل. ولذلك لا نقول بأن الدلالة دلالة التضمن مرادة في لفظ ما إلا إذا دلت قرينة، وإلا الأصل أن يحمل اللفظ على تمام ما وضع له. قال هنا: لم يكتفي بقول ما وضع، مع أن ما وضع له لا يصدق إلا على تمام ما وضع له قصدا إلى التأكيد، إذن من باب التوكيد لا من باب الاحتراز، أو رعاية لما يقتضيه حسن التقابل بجزء، يعني بجزء ما وضع له فيما سيأتي، لأنه قال وعلى جزئه، إذن تمام ما وضع حصل من باب التقابل ومشاكلة فقط في التصنيف بحسب العرف، ولم يقل على جميع ما وضع له كما قال بعضهم للإشعار بالتركيب، فلا يشمل الدلالة على البسيط. قال: بالمطابقة، أي بدلالة تسمى مطابقة. لماذا سميت دلالة مطابقة؟ قال: لمطابقته، مطابقة ماذا؟ المدلول، أي موافقته له لللفظ، حصل تطابق يعني توافق، توافق بين ماذا؟ بين الدال الذي هو اللفظ والمدلول، بحيث الذي يفهم من اللفظ هو عين ما وضع اللفظ له. واضح التطابق هنا؟ بحيث ما يفهم من اللفظ الذي يفهمه السامع سواء كان اللفظ مركبا أو مفردا هو عين، يعني نفس ما وضع اللفظ له، لا يزيد المعنى عن اللفظ ولا اللفظ عن المعنى، إنما يكون بينهما مطابقة. ولذلك قيل من قولهم طابق النعل النعل، كيف طابق النعل النعل؟ كيف وافقه؟ أي حصل تساوي، يعني النعل هكذا يكون، ما تكون واحدة طويلة واحدة كذلك، فالنعل دائما يكون متساويين، يكونان متساويين، حينئذ طابق النعل النعل تطابقة. أما ولذلك الإنسان يستدل على أن خلل حصل بماذا؟ بعدم التطابق. كذلك اللفظ والمعنى يتطابقان، لا يزيد أحدهما عن الآخر. قال: لمطابقته، أي موافقته له، أي المعنى لللفظ، من قولهم طابق النعل النعل إذا توافقتا، إذا توافقتا. إذن هذا النوع الأول، وهو دلالة المطابقة، دلالة اللفظ على تمام ما وضع له، قالوا كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق كما سيأتي. دلالة الإنسان، لفظ إنسان هذا مفرد، مفرد مفرد صحيح، ما معنى على ما يذكره المناطق هنا؟ معناه الذي وضع اللفظ له مركب من شيئين، وهو حيوان وناطق، حيوان فعلان يعني مما فيه الحياة، وليس المراد بالحيوان المتعارف، وإنما إن الدار الآخرة لهي حيوان، اللفظ هذا لا إشكال فيه، حيوان يعني فيه روح، فيه حياة، ولذلك عبر به فعلان تدل على الغليان. ناطق المراد به القوة العاقلة، وليس المراد به النطق الكلام، وإلا من برد أخرس لا يكون إنسانا، وإنما المراد القوة العاقلة، قابلية عنده للتفكير، يعني يفكر، وهذه الميزة بين الإنسان والبهيمة. حينئذ إذا قيل إنسان فهم منه حيوان ناطق، إذا كان كذلك نقول طابق اللفظ الذي هو لفظ إنسان المعنى، تطابقا، لأنه قد يستعمل اللفظ في بعض معناه. كيف يستعمل اللفظ؟ قد يستعمل لفظ الإنسان ويراد به الناطق فقط دون حيوان، حينئذ لم يستعمل فيما وضع له على تمام ما وضع له، وإنما في بعض ما وضع له. وإذا استعمل الإنسان في الحيوان فقط دون الناطق أو بالعكس، وقد يستعمل الإنسان في الدلالة على شيء خارج عنه كالكتابة والعلم ونحو ذلك مما يتصف به الإنسان، حينئذ نقول لفظ الإنسان له عدة استعمالات، عدة إطلاقات، لكن الأصل الذي يكون عمدة في حمل اللفظ على معناه أن يحمل اللفظ على معناه الذي وضع له في لسان العرب ابتداء. ولذلك قال ما وضع لمعنى، ثم قال بتوسط الوضع على تمام ما وضع له فنقول وضع في لسان العرب ويراد به الحيوان الناطق فيحمل عليه، يحمل عليه. هذا النوع الأول، وسمي مطابقة لما ذكرنا سابقا. قال ويدل على جزئه، ما هو الذي يدل؟ اللفظ، كأنه يقول واللفظ الدال بالوضع يدل باعتبار وضعه لتمام ما وضع له، يدل باعتبار وضعه لتمام ما وضع له على جزئه، على جزئه. وهذا إنما يتأتى إذا كان المعنى مركبا. متى نقول المعنى له جزء؟ إذا كان مركبا، فإن لم يكن له جزء انتفت دلالة التضمن. هذا النوع الثاني وهو دلالة التضمن. متى نقول بدلالة التضمن؟ نقول إن كان المعنى له جزء، وإن لم يكن له جزء بل هو جزء واحد لا يتجزأ، حينئذ لا تتأتى دلالة التضمن. ولذلك قالوا ويدل على جزئه، أي على جزء ما وضع له، جزء ما أي المعنى، لأن الجزئية هنا باعتبار ماذا؟ اللفظ أو المعنى؟ معي أو لا؟ الجزئية هنا نظر للجزء بعض باعتبار اللفظ أو المعنى؟ المعنى، بحثنا في المعاني. إذن على جزء ما المعنى الذي وضع اللفظ له لذلك المعنى. تبه هذه الضمائر هي التي تفتح الذهن. على جزء ما أي على جزء المعنى الذي وضع اللفظ، ضمير هنا يعود إلى نائب الفاعل لللفظ، له أي لذلك المعنى. قال بالتضمن، يعني يدل على جزئه بدلالة تسمى دلالة التضمن، بدلالة تسمى دلالة التضمن. لماذا سمي دلالة التضمن؟ لتضمن المعنى لجزئه، وهو كذلك المعنى الكلي المركب يتضمن جزءه، كتضمن لفظ الإنسان للحيوان فقط، أو تضمن لفظ الإنسان للناطق فقط، أو دلالة الأربعة على الواحد فقط مثلا، أو على الاثنين فقط، أو على الثلاثة فقط، نقول هذه دلالة تضمن. إذن اللفظ إن كان له معنى مركبا واستعمل اللفظ مرادا به بعض أو جزء هذا المعنى تسمى الدلالة دلالة تضمن، دلالة تضمن. ولذلك يمثل له عند مناطق به بالأربعة وبالإنسان. أربعة دلالته على الأربعة مطابقة، يعني إذا عندك أربعة أشياء وقلت هذه أربعة، أربعة أصابع، نقول هذا مطابقة، لأن اللفظ طابق ما وضع له، هذا الأصل. لو استعملت الأربعة أو دلالة الأربعة على الواحد تضمن، على الاثنين تضمن، على الثلاثة تضمن. ولذلك قال الشيخ الأمين في المقدمة لو قال قائل عندي أربعة، عاد عبر أربعة آلاف أو ما زاد، فقال له أعطني واحدا، قال ما عندي، أنا قلت أربعة ما قلت واحد، صح نفيه؟ ما صح نفيه، قل له لا، أنت قلت عندي أربعة مليارات مثلا أعطيني واحدا، قال له أنا ما قلت واحد، أنا قلت عندي أربعة، قال دلالة الأربعة على الواحد بدلالة التضمن، فهو داخل تحتها، فالذي عنده أربعة عنده واحد، وعنده اثنان، وعنده ثلاثة، وذلك فضل الله. قال هنا إن كان له جزء، هذا شرط، إن بكسر، إن كان المعنى له أي للمعنى جزء، واضح؟ إن كان له جزء، يعني إن كان المعنى له معنى له جزء، بمعنى ماذا؟ أن يكون المعنى مركبا. ولذلك قال بخلاف البسيط كالنقطة، خلاف البسيط النقطة مسمها النقطة لا تتجزأ، حينئذ لا تستعمل دلالة التضمن فيها، يعني دلالة التضمن ليست لازمة لدلالة المطابقة. لماذا؟ لأن دلالة المطابقة قد يكون معناها بسيطا لا يتجزأ وهي مطابقة، فتنتفي في هذا الموضع دلالة التضمن، وقد تكون دلالة المطابقة تدل على شيء مركب على شيء مركب، حينئذ نقول دلالة التضمن توجد في مثل هذه التركيب. ولذلك قال إن كان له جزء، يعني المعنى الذي دل عليه اللفظ وكان المعنى يتجزأ يتبعض، حينئذ يصح استعمال اللفظ في بعض المعنى دون بعضه الآخر، ونسمي هذه الدلالة ماذا؟ دلالة تضمن، بخلاف البسيط كالنقطة. قال البسيط هنا بالمعنى المقابل للتركيب اللفظي لا للتركيب الطبيعي، ولو قال بخلاف المفرد لكان أولى، خلاف المفرد لكان أولى، لكن ليس كل مفرد يكون معناه بسيطا، قد يكون وقد لا لا يكون. قال وعلى ما يلازمه، هذا النوع الثالث، دلالة اللفظ على ما يلازمه، على ما يلازمه يعني واللفظ الدال بالوضع يدل باعتبار وضعه لتمام ما وضع له على ما، أي المعنى الذي يلازمه، يلازم اللفظ ذلك المعنى. فاعله المستتر عائد على ما، ومفعوله البارز ضمير المعنى الذي وضع اللفظ له. قال وعلى ما يلازمه، على المعنى الذي يلازمه، أي ما يلازم ما، أي المعنى الذي وضع له اللفظ. عرفنا فيما سبق اللفظ يدل على تمام ما وضع له، دلالة مطابقة. اللفظ يدل على جزء المعنى الذي وضع له، هنا لا يدل على المعنى وإنما يدل على شيء خارج عن المعنى لازم لهذا المعنى. مثلا مرة معنى الأربعة تدل بالمطابقة على أربعة عدد، تدل بالتضمن على الواحد الاثنين الأخيرين. طب الأربعة عدد زوجي، عدد زوجي يعني قسم على اثنين، عدد إما فرد وإما زوج لا ثالث لهما، صحيح؟ إما فرد وإما زوج. الفردية لازمة للعدد كالثلاث، والزوجية لازمة للعدد كالأربعة، لكن هل هي داخلة في مفهوم اللفظ؟ الجواب لا، فالأربعة ما وضعت إلا للعدد الأربعة. أما كونه زوجا هذا مفهوم من خارج، هذا الخارج لازم لهذا المسمى الذي وضع اللفظ له، داخل تحت المسمى؟ الجواب لا، خارج عنه لكنه لازم له، بحيث لا توجد الأربعة إلا وهي زوج، وقد توجد الزوجية لا في الأربعة، يعني إذا قيل زوج هذا اللازم، حينئذ إذا قيل هذا عدد زوج لا يستلزم الأربعة، قد يكون ثمانية، صحيح؟ إذن الزوجية لا تستلزم الأربعة، لكن إذا قيل أربعة لزم منه الزوجية، فالزوجية هذا معنى وهو لازم لا ينفك عن الشيء، لكنه ليس داخلا تحت مسمى وإنما هو خارج عن مسمى، هذا يسمى ماذا؟ دلالة التزام. كدلالة الإنسان على العلم، حيوان ناطق موضع حيوان ناطق متعلم أو قابل للعلم، لكن معلوم بدلالة التزام من خارج أن الإنسان قابل للعلم وقابل لصنعة الكتابة إلى آخر ما يختص به الإنسان، فدلالة الإنسان على العلم التزامية، دلالة الإنسان على صنعة الكتابة وقبوله لها هذه التزامية، لكن هل اللفظ وضع لصنعة الكتابة والعلم؟ الجواب لا، هذا يسميها ماذا؟ دلالة التزام. قال هنا وعلى ما يلازمه، وعلى ما يلازمه أي ودلالة اللفظ بتوسط الوضع على معنى يلازم ذلك المعنى الذي وضع له اللفظ، يعني يلزم من العلم بالملزوم كالأربعة، الأربعة ملزوم، الذي هو مفهوم اللفظ الموضوع له العلم باللازم الذي هو الزوجية، من غير احتياج إلى واسطة كما هو حقيقة اللزوم البين بالمعنى الأخص، سيأتي اللزوم البين بالمعنى الأخص. قال في الحاشية هنا وعلى ما يلازمه أي معنى تصوره لازم لتصور المعنى الذي وضع اللفظ له بلا احتياج إلى واسطة. واللزوم والملازمة، تبه، اللزوم والملازمة عدم الانفكاك بين شيئين، صحيح؟ معي؟ تبه هنا، اللزوم والملازمة، أنت استمع افهم فقط، اللزوم والملازمة عدم الانفكاك بين شيئين، الزوجية والأربعة، هل يمكن تنفك الزوجية على الأربعة؟ جواب لا. الإنسان والعلم هل يمكن ينفك عنه؟ لا، قابلية، دعك من الوجود يعني بالقوة، لا ينفك عنه. كل إنسان قابل للعلم، كل إنسان قابل للكتاب، هذا الأصل فيه، حينئذ نقول لا ينفك عنه. فاللازم والملزوم نقول لا ينفك اللازم عن ملزومه، هذا الأصل فيه، لا يتصور. إن تصور فليس بلازم، إن تصور الانفكاك حينئذ لا يكون لازما. ولذلك قال عدم الانفكاك بين شيئين والمقتضي منهما للآخر يسمى ملزوما والآخر يسمى لازما. الأربعة ملزوم أو لازم؟ ملزوم. والزوجية لازم، الإنسان ملزوم والعلم لازم، إذا فرق بينهم. المقتضي هو الملزوم والمقتضى هو اللازم. المقتضي للآخر يسمى ملزوما والآخر يسمى لازما. وعلى ما يلازمه، أي ما يلازم ما وضع له. قال في الذهن، في الذهن هذا متعلق بماذا؟ يلازم بالفعل، يلازمه. يلازمه أين؟ أين الملازمة؟ الملازمة قد تكون في الذهن والخارج معا، وقد تكون في الذهن فقط، وقد تكون في الخارج فقط. وقوله في الذهن وأطلقه المصنفون، فدخل فيه نوعان ما قيده، فدخل فيه ما يكون التلازم في الذهن والخارج معا، وما يكون في الذهن فقط. لأن العبرة بماذا؟ العبرة بالتلازم في الذهن قطع النظر عن الخارج، سواء وافقه في الخارج أو لا. أما أن يكون التلازم في الخارج لا في الذهن، هذا الممنوع عند المناطق، فلا يسمى دلالة التزام، فلا يسمى دلالة التزام. هذا سيأتي أنواع التلازم. قال في الذهن، وهي القوة التي تهيئ النفس لمعرفة المجهولات التصورية والتصديقية، قوة التي تهيئ النفس لمعرفة المجهولات التصورية والتصديقية. قال بالالتزام، يعني يسمى بدلالة الالتزام، دلالة الالتزام، وهو دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسماه لازم له. دلالة اللفظ على شيء خارج عن معناه، يعني لا، لم يوضع له، لم يدل عليه المعنى لا بالتمام ولا بالتضمن، لكنه لازم له لا ينفك عنه، نسميه دلالة التزام. لالتزام المعنى أي استلزامه له، يعني لا يتم المعنى من حيث هو إلا بفهم هذا اللازم. يعني سبب التسمية هنا قال لالتزام المعنى، التزام المعنى أي الموضوع له اللفظ، علة لتسميتها التزاما أي استلزامه له، أي اللازم الذي دل عليه اللفظ. قال انتبه، سواء لازمه في الخارج أيضا أم لا، هذا فيه تعميم أم تخصيص؟ تعميم، لأنه أطلق قال في الذهن، يعني يلازمه في الذهن، إذن ما لازم في الذهن قد يطابقه الخارج وقد لا يطابقه، لأن العبرة بماذا؟ بما في الذهن. يفهم من هذا أنه لو كان التلازم في الخارج لا في الذهن غير معتبر، لا يسمى دلالة التزام عند مناطق، وإن سماه دلالة التزام عند الأصوليين والبيانيين، الأصوليين والبيانيين. قال سواء لازمه في الخارج أيضا، أي كما لازمه في الذهن، فيكون اللزوم ذهنيا وخارجيا. مثاله كلزوم الزوجية للأربعة، هذا في الذهن، لأن الزوجية هو العدد المنقسم إلى اثنين، أو ما قبل القسم على اثنين، هذا العقل أدرك ذلك وموجود في الذهن، وقلنا الوجود المراد به الملاحظة، وهو في الخارج كذلك، هو في الخارج كذلك. إذن اتفقا اللازم في الذهن وفي الخارج، يعني المعنى هذا كون الأربعة زوجا أو الزوجية للأربعة، هل هو في الخارج فقط أم في الخارج في الذهن؟ نقول معا، قول معا. قال سواء لازمه في الخارج أيضا، أي كما لازمه في الذهن، فيكون اللزوم ذهنيا وخارجيا كلزوم الزوجية للأربعة. وقوله أم لا، أي لم يلزمه في الخارج، بل الملازمة ذهنية فقط كلزوم البصر للعمى، فإن اللزوم بينهما ذهني فقط. العمى لفظ مفرد، وضعته العرب لمعنى. ما هو المعنى؟ سلب البصر أو عدم البصر. إذن معناه مركب. ما نوع التركيب هنا؟ إضافي. نعم تركيب إضافي، سلب البصر. ولا يتعقل معنى المضاف والمضاف إليه أو المركب الإضافي إلا بتعقل الجزئين. صحيح؟ كيف تتعقل؟ يعني تفهم معنى المضاف المركب الإضافي بالمضاف فقط، بالمضاف إليه فقط؟ لا، لابد من الأمرين. سلب يعني عدم، أمر واضح، إذن فهمت المراد به. الثاني الذي هو البصر، البصر نقيض أو ضد العمى. صحيح؟ فعندما يقال عين زيد عمياء، الكلام في مثال واحد ليس على الإطلاق. لو قال لك قائل عميت عين زيد، أنت تستحضر عميت مباشرة ماذا؟ سلب البصر. العين نفسها عمياء، سلب عنها البصر، وأنت تتخيل البصر وهو نقيض للعمى، لا يجتمعان. حينئذ في الذهن وجد البصر واجتمع معه العمى وهو لازم له. لماذا؟ لأنه لا يتم فهم معنى العمى إلا بفهم معنى البصر، متلازمان. يعني لا يمكن أن يوجد معنى العمى في الذهن إلا ومعه معنى البصر، لكن في الخارج متعاندان. قلت المثال في واحد، ممكن تقول زيد وبكر وتفصل المسألة، لكن عين زيد عميت إذا قيل لك هذا التركيب، أو عين زيد عمياء، مباشرة تستحضر في ذهنك عمياء يعني سلب بصرها. إذن ذات العين عمياء وهي مبصرة، لكنه لا في الخارج وإنما يكون فيه في الذهن. هذا يسمى لازما ذهنيا فقط، ولا وجود له في الخارج البتة. لماذا؟ لأن بينهما معاندة، تعاندان. إذا وجد العمى ارتفع البصر، وإذا وجد البصر ارتفع العمى. حينئذ لا يمكن أن يفهم معنى العمى إلا بفهم معنى البصر، لأن البصر جزء من مدلول العمى وهو مركب إضافي. قال كالإنسان، فإنه يدل على الحيوان الناطق بالمطابقة وعلى أحدهما أي الحيوان أو الناطق بالتضمن، وعلى قابل العلم يعني إدراك المطلق، وصنعة الكتابة، صنعة هي الكتابة إضافة للبيان بالالتزام. هذا مثال واحد جمع فيه أنواع الدلالات الثلاث. دلالة الأولى المطابقة، وهي دلالة اللفظ على تمام ما وضع له اللفظ، واللفظ الإنسان وضع لحيوان الناطق، فأطلق الإنسان وأريد به الحيوان الناطق، هذه دلالة مطابقة. وبالتضمن أي وعلى أحدهما يعني الناطق فقط أو الحيوان فقط، هذه دلالة تضمن، وإذا قال بالتضمن. وعلى قابل الصنعة وصنعة الكتابة بالالتزام، بالالتزام. والمراد هنا صنعة الكتابة يعني القابلية، كل إنسان قابل ولو كان أميا، هو كاتب بالقوة لا بالفعل. صحيح؟ الوصف للشيء قد يكون بالفعل يعني يكتب، وقد يكون بماذا؟ بالقوة يعني لو تعلم قبل. إذن الإنسان من حيث هو يقبل الكتابة كما أنه يقبل الكلام، ولذلك هو متكلم ولو كان أخرس. واضح هذا؟ طيب. قال ودلالته، هنا التنبيه أولا، معنى اللزوم، معنى اللزوم عدم الانفكاك، لأن اللازم عند المناطق في هذا الموضع فيه تفصيل، والتفصيل كالآتي. معنى اللزوم عدم الانفكاك كما ذكرنا سابقا. قال فإن لم يحتج لدليل، يعني لا يحتاج إلى إثبات. إذا قيل الشيء لازم للشيء، قد يحتاج لدليل وقد لا يحتاج. لا يحتاج لدليل كالزوجية للأربعة، لأنه كالشمس في السماء، إيضاح الموضحات من أشكل المشكلات، ولا يحتاج إلى دليل. واضح؟ قال فإن لم يحتاج لدليل فبين، يسمى بينا، لازما بينا، واضح. وإن احتاج له للدليل كلزوم الحدوث للعالم بفتح اللام فغير بين، يعني ما احتاج لدليل غير بين، وما لم يحتج لدليل فهو بين. إذن اللازم ينقسم إلى نوعين باعتبار ماذا؟ الاحتياج للدليل أو لا، هل يحتاج إلى إثبات أو لا. هل كل من ادعى أن هذا الشيء لازم لشيء ما يحتاج إلى إثبات؟ لا، قد يكون واضحا كالشمس فلا يحتاج إلى إثبات، وقد يحتاج إلى إثبات. ما لا يحتاج يسمى بينا والتسمية واضحة، وما يحتاج يسمى غير بين، يعني ليس واضحا بذاته. وإن كفى في جزم العقل به تصور الملزوم فهو أخص. البين نوعان، بين أخص وبين أعم، لأنه قد لا يعني إن كفى كما قال هنا، وإن كفى في جزم العقل به تصور الملزوم يعني دون اللازم، تصور الملزوم الأربع فقط دون اللازم، هذا يسمى ماذا؟ يسمى أخص، يسمى أخص. وإن توقف على تصور الملزوم ولازمه طرفين فهو أعم. والذي يعتبر شرطا هنا في تحقق دلالة الالتزام هو البين بالمعنى الأخص لا الأعم، يعني لا يحتاج إلى دليل، ثم يكفي في جزم العقل به أن يتصور الملزوم فقط دون اللازم. فإن احتاج إلى تصور الملزوم واللازم معا نقول هذا بين أعم، وهذا لا يشترط من الالتزام، ولذلك لو وجد لا يسمى دلالة التزام. قال وإن توقف على تصور الملزوم ولازمه كلزوم التعجب للإنسان فهو أعم، وشرط دلالة التزام اللزوم البين الأخص، أما الأعم فليس بلازم. قال مصنف رحمه الله تعالى ودلالة العام على بعض أفراده كجاء زيد نعم كجاء عبيدي مطابقة، لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا. هذا من الفوائد، فوائد علم المنطق، وهذه ما يذكرها المنطقيون أصالة، إنما أهل الشرع هم الذين يذكرون هذه المسألة، وهو أراد أن يرد على القرافي. هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في تقرير جواب الأصفهاني عن النقض الذي أورده القرافي على حصر الدلالات في الثلاث بمادة لم يتحقق بها أو فيها أقسامها. قلنا الدلالة محصورة في ثلاثة أنواع، لفظ على مسمى، إما مطابقة وإما تضمن إما التزام. هل يوجد سؤال، هل يوجد عندنا لفظ يدل على معنى وليس بواحد من الثلاث؟ لا، ليس عندنا. العدم هنا، عدم الوجود دليل على صحة التقسيم، أحسنت، يدل على صحة التقسيم. لو أثبتنا قسما رابعا انتقض التقسيم. القرافي جاء قسم رابع، أتى بقسم رابع، قال القسمة ثلاثية فيها نظر، فيها نظر، وعنده مثال لدلالة تدل على معنى ليست مطابقية ولا التزامية ولا تضمنية. إذن هذا الحصر الذي اشتهر عند المناطق والبيانيين والأصوليين، هذا الحصر ليس بصحيح عند القرافي، وهذا الذي أراد أن يرده، أن يرد على القرافي، وقوله مردود لا شك، لأن ما ذكره من مثاله دلالة التضمن. قال هنا ودلالة العام، هذا هو لفظ العام، لفظ المستغرق الدال إلى آخره، هذا مصطلح أصولي، اللفظ الذي يستعمل في مجموع الأفراد التي يصلح لشمولها بلا حصر لها في عدد خاص. المؤمنون هذا لفظ له مدلول، ما هو مدلوله؟ المؤمنون هذا لفظ عام، ها لفظ عام، كيف عرفنا أنه عام؟ ألف واللام فقط، جمع محلا بأل، جمع محلا بأل. ولك وجه آخر، تقول مؤمنون جمع مؤمن فاعل، اسم الفاعل دخلت عليه أل فهو صفة صريحة، ها صلة أل، كونها بمعرب الأفعال قل، صفة صريحة وصفة صريحة صلة أل. إذن المؤمنون أل هذه ها تعريف موصولة، أحسنت، والموصولات من ألفاظ العموم، أي صيغه كل أو الجميع وقد تلل ذلة الفروع. إذن الموصولة وهي تدل على العموم. إذن النتيجة المؤمنون لفظ عام، ما مدلوله؟ ما معنى العام؟ العام هو اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له. إذن مدلوله أفراد آحاد ذكورا أو إناثا اتصف كل فرد من هذه الأفراد بصفة الإيمان، لهم حصر لا حصر لهم، لا حصر لهم. حينئذ هذا المعنى يقول هنا دلالة العام على بعض أفراده، على تمام الأفراد مطابقة، على بعض الأفراد هو محل الإشكال عند القرافي، هل هو دلالة تضمن أو لا؟ يقول اللفظ ما وضع ليدل على بعض ما استعمل فيه، وإنما وضع اللفظ للدلالة على استعماله في تمام ما وضع له. الخلل وقع هنا في ماذا؟ كلام الآن في العام قبل الحكم عليه أو في العام بعد الحكم عليه؟ البحث الآن فرق بين مسألتين، نبحث في العام قبل أن تحكم عليه، المؤمنون هذا لفظ عام له مدلول، قد أفلح المؤمنون لفظ عام له مدلول آخر، صحيح؟ لفظ عام له مدلول آخر. إذا قيل المؤمنون هذا دون إثبات حكم، هذا من باب التصورات، من باب التصورات، لأنه إثبات لمفرد دون إثبات حكم له، قد أفلح المؤمنون، ها هذا من باب التصديقات. ما معنى قد أفلح المؤمنون؟ معناه كل فرد من أفراد لفظ المؤمنون يصدق عليه ويتبعه الحكم فردا فردا فردا فردا، فكل زيد المؤمن مفلح في الدنيا وفي الآخرة، هذا الأصل، لأنه أطلق قال قد أفلح، ما قيده قال في الآخرة حتى في الدنيا، ولو كان معذبا فهو فهو مفلح ولا شك. قد أفلح المؤمنون، إذن كل فرد فرد من ألفاظ ومن أفراد المؤمنون يترتب عليه الحكم، حينئذ يكون المعنى زيد مفلح، عمرو مفلح، بكر مفلح، هذه قضايا كذلك، لأن عندنا محكوم ومحكوم عليه، زيد مفلح، عمرو مفلح، قل ما شئت. إذن قد أفلح المؤمنون في الظاهر أنه جملة واحدة، لكنه في الباطن وفي المعنى أنه عدة قضايا بلا حصر. قال الشارح هنا دلالة العام على بعض أفراده كجاء عبيد مطابقة، لأنه في قوة قضايا يعني جمل بعدد أفراده. إذا قلت جاء عبيدي، عبيدي هذا نحن نأتي بالقرآن أحسن، جاء عبيدي، عبيدي هذا جمع مضاف فيعم، دخل فيه زيد وبكر وعمر إلى آخره، جاء عبيدي يعني ماذا؟ جاء زيد وجاء عمرو وجاء بكر إلى آخره، كما نقول أفلح زيد وأفلح بكر وأفلح عمرو أو زيد مفلح إلى آخره، نقول هذه التركيب في الحكم على اللفظ العام يتضمن عدة قضايا يعني جمل، كل موضوع من هذه القضايا هو فرد من أفراد العام ويحكم عليه بالحكم الذي سلط على العام وهو الفلاح فيما ذكر، حينئذ الدلالة هنا دلالة مطابقة، دلالة مطابقة، هذا لا إشكال فيه أنه دلالة مطابقة، ولذلك قال بعدد أفراده، أي جاء فلان وجاء فلان وهكذا. لكن ليس هذا محل البحث، مصنف سها رحمه الله، البحث في العام دون حكم، يعني في عبيدي فقط لا في جاء عبيدي، البحث مع القرافي وكلام القرافي كما سيأتي وبعض كلامه يشير إلى ذلك أن البحث في عبيدي قبل تسلط الحكم عليه، أما بعده فلا إشكال فيه أنه كلية، بمعنى أن الحكم يسلط على كل فرد من أفراد الموضوع، هذا لا إشكال فيه ويسلم به حتى القرافي، لكن المراد هنا البحث في ماذا؟ في العام دون تسليط حكم عليه. مادة النقض هي عبيدي فقط، من جاء عبيدي، بدليل قوله لأن بعض أفراده، وإذا قيل بعض أفراده مراد به اللفظ دون الحكم، وقوله بل هو جزئي إلى آخره فيما سيأتي، وحينئذ فقول المجيب إنه في قوة قضايا إلى آخره ممنوع، ليس بصحيح. إذا قيل بأن المؤمنون فقط أو عبيدي في قوة قضايا ممنوع، لماذا؟ لأن مصدق اللفظ المؤمنون ليس فيه حكم، من أين جاءت القضايا؟ من أين جاء؟ إذا قلت المؤمنون دون إثبات حكم، هذا تصور، من أين جاءت القضايا؟ عندما تقول أفلح أنت ما سلطت حكما على اللفظ العام، فقوله في قوة قضايا، إذا قلنا البحث في اللفظ العام فقط دون تركيبه مع حكم آخر نقول هذا ليس بسديد، بل هو ممنوع، بل هو ممنوع. وحينئذ فقول المجيب أنه في قوة قضايا إلى آخره ممنوع، لأن الذي في قوة قضايا هو جاء عبيدي، وليس الكلام فيه، ليس كلام فيه، وإنما كلام في المفرد اللفظ العام قبل أن يركب في جملة أو يحكم عليه. على أنه لو سلم جدلا أنه في قوة قضايا فلا يلزم من كون الشيء في قوة الشيء أن يكون مثله في الدلالة، وبأن الكلام في دلالة المفرد الوضعية لا في دلالة القضايا، فالحق أنه من قبيل دلالة التضمن. إذا قلنا البحث في عبيد فقط فهو من دلالة التضمن، لأن اللفظ وضع لمركب، وإذا استعمل اللفظ وأريد به بعض أو جزء المعنى المركب الذي وضع له اللفظ قلنا هذه دلالة تضمن، إذا لا إشكال فيها في كون دلالة تضمن. وأما الوهم بأنه في عدة في قوة قضايا يقول هذا بعد تسلط الحكم عليه، وأما قبل ذلك فلا. فالحق أنه من قبيل دلالة التضمن، لأنه جزء لدلالة العام على مجموع الأفراد، على مجموع الأفراد. إذن قول المصنف دلالة العام على بعض أفراده كجاء عبيدي مطابقة، دلالة هذا مبتدأ، مطابقة هذا خبره. لماذا؟ ما التعليل في كونها مطابقة؟ لأنه في قوة قضايا بعدد أفراده، أي كجاء فلان وجاء فلان وهكذا. فسقط يعني بهذا الجواب سقط ما قيل، يعني ما قاله القرافي. ماذا قال القرافي؟ قال إنها خارجة، قال هنا في الحاشية عندكم مطابقة خبر دلالة والجملة جواب عما أورده الإمام شهاب الدين القرافي في محصوله من أن دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثلاثة. دلالة العام على بعض أفراده خارجة عن الدلالات الثلاثة، إذ الفرد ليس تمام المعنى العام، فتكون دلالته عليه مطابقة، مسلم هذا. دلالة العام على بعض أفراده ليس من دلالة المطابقة، مسلم هذا. وليس جزءه فتكون تضمنا، وهذا غير مسلم، بل نمنعه، بل جزئي له ولا خارجا لازما، وهذا مسلم. إذن الأول نفي كونها دلالة مطابقة مسلم، ونفي كونها دلالة التزام مسلم. بقي البحث معه في ماذا؟ هل هي دلالة تضمن أم لا؟ والصحيح أنها دلالة تضمن. قال والجواب لم يكن أصل لأصبهان شارح المحصول. قال هنا فسقط ما قيل، فسقط بهذا الجواب ما قيل، يعني ما قاله القرافي، هنا ما ذكره احتراما وتقديرا له لمكانته في علم الأصول، ما قيل أنها خارجة عن الدلالات الثلاث. عندكم عن ساقطا صحيح، خارجة عن الدلالات الثلاث. فسقط ما قيل أنها خارجة، يعني دلالة العام على بعض أفراد خارجة عن الدلالات الثلاث، عن الدلالات الثلاث. لماذا؟ أراد أن يعلل، لأن بعض أفراده، هذا تعليل لخروجها من الثلاث، لأن بعض أفراده يعني أفراد العام ليس تمام المعنى للعام، هذا مسلم، حتى تكون دلالته أي العام عليه على هذا البعض بعض أفراده مطابقة، هذا لا إشكال فيه، قيد أن هذا مسلم. الثاني ولا جزءه، صحح أنك ولا جزءه حتى تكون تضمنا، يعني ليست دلالة العام على بعض أفراده تضمنية. لماذا؟ لأن هذا الفرد ليس جزءا من العام، بل هو جزئي، وهذا ممنوع، هذا ممنوع لا يسلم، وهذا ممنوع بل هو جزء، لأن العام بحسب مدلوله كل، العام اللفظ العام قبل تركيبه، تبه بحث العام قبل تركيبه، وأما بعد التركيب فهو كلية. ما معنى كلية؟ يعني في قوة قضايا مدلوله كلية، إن حكم عليه في التركيب من تكلم، مدلولها العام كلية، إن حكم عليه في التركيب من تكلم. إذن بعد التركيب العام يكون من قبيل الكلية، وهو الذي فسره سابقا بكونه في قوة قضايا، قد أفلح المؤمنون زيق أفلح زيد أفلح عمرو إلى ما شاء الله. وأما قبل ذلك فالمؤمنون زيد مؤمن لم يثبت له حكما، عمرو مؤمن لم يثبت له حكما. هذا البحث الذي فيه دلالة المؤمنون على زيد المؤمن، نقوم من دلالة الكل على جزئه، فهي دلالة تضمن ولا إشكال في هذا، ولا جزءه حتى تكون تضمنا، نقول هذا ممنوع، بل هو جزء، لأن العام بحسب مدلوله كل، وأفراده التي تحته أجزاؤه، إما جموع أو أحال على الخلاف. وأيا كان فعبد مثلا عمرو، فعبد جزء من آحاد هذا الجمع وهو عبيدي، وهو عبيد. إذن عبيدي المؤمنون اللفظ العام كل، تبي قيد هذه مؤمنون عبيدي، هذا لفظ عام وهو كل وله أجزاء، فدلالة العام على أجزائه من دلالة الكل على أجزائه، فهي دلالة تضمن. وأما القول بأنها كلية، نقول كلية معناها محكوم ومحكوم عليه، والمؤمنون ليس عندنا حكم هنا، عندنا محكوم عليه أين هو المؤمنون، لكن أين الحكم لم يأتي بعد، لم يأتي بعد. ولا جزءه حتى تكون تضمنا، إذن هذا ممنوع. ولا خارجا، يعني دلالة العام على الفرد ليست دلالة على شيء خارج عن مسمى، وهو كذلك، لأن هذا الفرد داخل تحت المسمى وهو جزء من المسمى. ولا خارجا حتى تكون التزاما، وهذا مسلم. قال بل، هذا انتقال اضراب عما سبق، بل هو جزئي، بل هو جزئي، وهذا فيه تفصيل، الجزء سيأتينا أنه مقابل الكلي، مقابل الكلي. إن أراد أنه جزئي باعتبار مفهومه وهو الذات المشخصة فمسلم، عبد زيد الذي دخل تحت عبيدي أو دخل تحت المؤمنون، هل هو جزئي أم جزء؟ نقول يحتمل، يحتمل. إن نظرنا إلى ذاته بكون اللفظ دل على مسماه، على أنه ذات مشخصة فهو جزئي لأنه يقابل كل، سيأتينا الجزء أنه ما لا يقبل اشتراك، إذن هو جزئي، لكن باعتبار دخوله تحت اللفظ العام لا، ليس جزئيا بل هو جزء، لأن الجزء إنما ينظر فيه ماذا؟ باعتبار ذاته، لا باعتبار كونه داخلا تحت عام. واضح؟ إذن المؤمنون زيد المؤمن دخل تحت اللفظ، هل هو جزئي أم جزء؟ نقول لنا تفصيل الآن، أول في مقام الرد، نحن الآن هو يقول بل هو جزئي، نقول ماذا تعني بجزئي؟ إن قصدت أنه باعتبار ذاته لا باعتباره فردا من العام هو جزئي، لذلك زيد وحده ما هو كلي أو جزئي؟ زيد جزئي، أي لا يقبل اشتراكا، لا يقبل اشتراكا. إذا ما لا يقبل الاشتراك هذا جزئي، إذا زيد جزئي، لكن إذا أدخلته تحت المؤمنون ونظر إليه كفرد من اللفظ العام نقول هو جزء، باعتبار نسبته إلى كونه فردا من أفراد العام فهو جزء لا جزئي، وباعتبار الحكم عليه بذاته فهو جزئي. هذا قوله بل هو جزئي، إن أراد أنه جزئي باعتبار مفهومه وهو الذات المشخصة فمسلم. وليس الكلام فيه، ليس كلام البحث في هذا، هذا سيأتي في مباحث الألفاظ. وإن أراد أنه جزئي بالنظر لكونه فردا من أفراد الجمع فممنوع، فممنوعا. فاللفظ نفسه له اعتباران، باعتبار ذاته لا باعتبار كونه فردا من أفراد العام فهو جزئي ولا أشكال فيه، لأنه دال على ذات مشخصة لا تقبل الاشتراك. وأما بالنظر إلى كونه فردا من أفراد العام قل لا، ليس جزئيا بل هو جزء، كل حكم على المجموع ككل ذاك ليس ذا وقوعي، بل هو جزء، وحينئذ تكون الدلالة تضمنية، تكون الدلالة تضمنية. قال بل هو جزئي لأنه في مقابلة الكل، هذا تعليل الحكم عليه بأنه جزئي. لماذا حكمت عليه بأنه جزئي؟ قال لأنه في مقابلة الكل. أين الكل هنا؟ إذا أراد به اللفظ العام هما ليس متقابلان، وإنما هو فرد اتصف بالوصف الذي اشتمل عليه اللفظ العام، هذا تعليل للحكم عليه بأنه جزئي. وفيه يعني يرد عليه أنه إن أراد بالكل الذي جعل في مقابلته لفظ عبيدي الذي هذا العبد المخصوص وهو زيد مثلا من أفراده فذلك المفهوم كلي، وليس الكلام فيه، إنما الكلام في لفظ عبيدي، يعني عبد عبد وحده، إذا أراد ليس زيد إنما عبد، هذا بالنظر لذاته لأنه يصدق ويقبل الاشتراك فهو كلي، لكن لا باعتبار كونه فردا من أفراد العام. قال: لأن دلالة العموم من باب الكلية للكلي، بل هو جزئي، قلنا هذا فيه نظر لإطلاقه لأنه في مقابلة الكلي ليس عندنا كلي. قال: لأن دلالة العموم، دلالة العموم أو اللفظ يعني اللفظ العام، هذا المقصود، لأن دلالة العموم أي ذي العموم أي العام، أو مثال عبيدي هنا، من باب الكلية. ها صحيح هذا؟ لا، دلالة العموم يعني اللفظ العام، اللفظ العام المؤمنون. قال: لأن دلالة العموم من باب الكلية، يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه في المركبات، مدلوله كلية إن حكم عليه في التركيب من تكلم، والبحث ليس فيه، ليس في قد أفلح المؤمنون أو جاء عبيدي، البحث في عبيدي فقط وفي المؤمنون فقط، حينئذ لا يكون من باب الكلية بل هو من باب الكل. قال: من باب الكلية، وهذا ممنوع أيضا لأن العام له اعتباران، فباعتبار الحكم عليه يكون كليا وليس كلام فيه، اعتبار الحكم عليه يعني إدخاله في جملة مفيدة فهو من باب الكلية وليس كلام فيه، وباعتباره في حد ذاته قبل الحكم عليه الذي هو المراد هنا يكون كلا، يكون كلا لا كلية. فقوله من باب الكلية ممنوع، وقوله لا الكلي ممنوع، بل الصواب أنه كل، أنه كل، بل هو من قبيل الكلي، لأن لفظ عبيد وضع للمجموع من حيث هو مجموع فهو كل، وكل واحد من الأفراد جزء، كل واحد من الأفراد جزء. إذن هذا البحث يتعلق بما أورده القرافي رحمه الله تعالى من أن دلالة العام قبل التركيب في دلالته على بعض أفراده أو على فرد من أفراده ليست مطابقية ولا تضمنية ولا التزامية، حينئذ هذا مثال لنقض حصر الدلالة الوضعية اللفظية في ثلاث، بل بقي عليهم رابع أين هو، يحتاج إلى مصطلح خاص. والصواب أنه لم يخرج عن الدلالة الدلالات الثلاث، بل هو دلالة التضمن، وما أورده من حجج نحوه فإنما يرد عليها بما ذكره. قال رحمه الله تعالى: والدلالة، هنا جاء إلى تعريف الدلالة، وهذا قلنا خلاف الأصل، الأصل أن يقدم التعريف على الأقسام، عرف أولا الدلالة ثم بعد ذلك يورد الأقسام، فعكس المصنف هنا تمشيا مع صاحب المتن. والدلالة، دلالة مثلثة الدال، ايش معنى مثلثة الدال؟ تفتح وتكسر وتضم الدال، قالوا دلالة ودلالة ودلالة، أفصحها الفتح ثم الكسر وأردأها الضم، هكذا قال الشيخ الأمين، أفصحها الفتح ثم الكسر وأردأها الضم، أردأها الضم لا يلزم أن لا يكون مسموعا، يعني نقل لكنه لغة قليلة، لغة قليلة ضعيفة، وإلا هو مسموع. دلالة مصدر دل، وعرفها المصنف هنا بقوله: كون الشيء بحالة يلزم به العلم بشيء آخر، يلزم كون الشيء يعني وجود الشيء، والشيء المراد به هنا الدال، مراد به الدال، كون الشيء أي الدال. وقال الشيء من أجل أن يعم شيء، ما قال اللفظ كون اللفظ، لو قال اللفظ لخص الدلالة بماذا؟ دلالة لفظية، وقلنا الدال ليس خاصا باللفظ، قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ. كون الشيء أي وجود الشيء، دال يعني لفظا كان أو غيره، بحالة، الباء هذه الملابسة وإضافته لما يليه للبيان، بحالة هي يلزم، بحالة يلزم من العلم بحالة، تلك الحالة ما المراد بها؟ هي وضع اللفظ بإزاء المعنى، بحالة وضع اللفظ بإزاء المعنى ليفهم منه عند إطلاقه سواء فهم بالفعل أو لم يفهم، بحالة مراد بها وضع اللفظ بإزاء المعنى، إزاء المعنى ليفهم منه عند إطلاقه سواء فهم بالفعل أو لم يفهم، فإن الدال يسمى دالا ولو لم يفهم منه شيء، ويطلق عليه أنه دال حقيقة، وهذا محل نزاع بينهم في بعض التعاريف ولذلك بعضهم يفسر دلالة بأنها فهم الشيء من الشيء أو فهم أمر من أمر، سواء فهم منه بالفعل أو لم يفهم فيسمى دلالة، قد يقرأ الآية ولا يفهم منها شيئا، حينئذ ويقرأها آخر عالم ويستنبط منها ويستدل بها، حينئذ في الثاني هي دالة ولا شك، وفي الأول هي دالة كذلك وسمى دليلا ولو لم يفهم منها شيء. قال بحالة، عرفنا المراد، يلزم من العلم به، ها ضمير يعود إلى ماذا؟ به أي بهذا الشيء، كون الشيء بحالة يلزم من العلم به أي بهذا الشيء العلم بشيء آخر، أي بسبب تلك الحالة وبواسطتها العلم بشيء آخر. والمراد باللزوم في قوله يلزم، المراد باللزوم ها هنا اللزوم مطلقا بينا أو غيره، عرفنا البين الذي لا يحتاج إلى دليل، غيره غير البين الذي يحتاج إلى دليل، إذن كون الشيء فيه عموم لفظا أو لا، يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، اللزوم هنا لا يختص بالبين، بل يشمل البين الذي لا يحتاج إلى دليل وغير البين الذي يحتاج إلى دليل. والمراد بالعلم ما يشمل التصور والتصديق، لأن الدلالة قد تكون إفرادية وقد تكون تركيبية فليست خاصة بالمفردات، والمراد بالعلم ما يشمل التصور والتصديق يقينيا أو ظنيا، لكن هذا البيان للتعريف يخصص التعريف بالدلالة اللفظية الوضعية فينافيه ما سيأتي من تقسيمها إلى اللفظية وغيرها، ولا يقال إن المعرف هاهنا خصوص الدلالة اللفظية والمنقسم هناك مطلق الدلالة، لأن نقول تفسير الشارح للدلالة الدلالة اللفظية الوضعية بعد التقسيم يأبى ذلك، يعني إذا قلنا كون الشيء بعضهم حمل الشيء على شيء اللفظي وعليه تكون الدلالة هنا تعريف دلالة مطلقة الدلالة أو دلالة لفظية، لفظية، إذا خصصنا العلم وخصصنا الشيء بكونه متعلقا باللفظ عينئذ التعريف هنا للدلالة الوضعية، وسيعرفها المصنف فيما يأتي فيكون تكرارا، لكن المراد أن يعرف المصنف الدلالة من حيث هي، ولذلك قدمنا الأصح أن الشيء يحمل على ماذا؟ لفظا كان أو غيره، فلا نخصصه بماذا؟ باللفظ، ليكون التعريف عاما ثم بعد ذلك يقسم أنواع الدلالة ثم يأتي ويعرف الدلالة اللفظية الوضعية. قال هنا فالأولى أن تفسير الحال بما يعم الوضع وغيره كالعلاقة الذاتية بين الدال والمدلول في الدلالة العقلية أو الوضع كما في اللفظية أو اقتضاء الطبع كما في الطبيعية فيكون التعريف لمطلق الدلالة، يعني لا نخص الحالة بكونها وضع لفظ بإزاء معنى، بل نعمم من أجل إدخال العقلية والطبيعية، والشيء كذلك لا نخصه باللفظ من أجل أن نعمم الدال إذا كان عقليا أو طبعيا. قال ما يلزم أو بحالة يلزم به العلم بشيء، هكذا يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، والأول ما هو؟ الملزوم، ما يلزم بحالة، انتبه، كون الشيء بحالة يلزم من العلم به، هذا الملزوم، العلم بشيء آخر هذا اللازم، يلزم من العلم بالأربعة العلم بالزوجية، فالأول الذي هو الملزوم الدال، فالأربعة دال، والثاني المدلول، فسر ذلك وأكد قال فالدال هو الذي يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، يلزم من العلم بالأربعة العلم بشيء آخر وهو لازمه وهو الزوجية، والمدلول العكس، والمدلول هو الذي يلزم من العلم بشيء آخر كالأربعة العلم به كالزوجية، واضح الدال والمدلول، العلم يلزم من العلم بشيء العلم بشيء آخر، الأول الدال والثاني المدلول، كما قال بعض فهم أمر من أمر. قال: وقد بينتها في شرح آداب البحث، بينتها وفي نسخة بينتهما بضمير التثنية وهي أظهر، هكذا قال عطار، أي الدال والمدلول. والنسخة التي معنا هنا بينتها أي الدلالة، أي الدلالة، أو هي مع الدليل والمدلول، وفيه إشكال لأنه لم يتعرض للدلالة في ذلك الشرح. على كل، بينتها أو بينتهما الأمر واسع، وأنت تنظر في المسألة من حيث هي. قال: والدلالة تنقسم إلى فعلية كدلالة الخط والإشارة وعقلية. أراد أن يقسم لك الدلالة إلى ثلاثة أنواع: إما دلالة وضعية غير لفظية، واللي قال فعلية، هذه التسمية غير مشهورة عند المناطق ولا غيره، ولذلك أنكر عليه في هذا. وضعي فعلية، والدلالة تنقسم إلى فعلية أي وضعية، مراد بها الوضع. سؤال: هل يلزم من الوضعية أن تكون لفظية؟ يلزم؟ لا يلزم، قد تكون كتابة، أحسن، قد تكون بالوضع كالإشارة، قلنا هذه تواضع عليها الناس، حينئذ هي وضعية، وليس كل وضعية لفظية. إذن دلالة الوضع قد تكون باللفظ وقد تكون بغير اللفظ. إذن قوله: والدلالة تنقسم إلى فعلية أي وضعية. وضعية، هل المراد بها الوضعية اللفظية أو غيرها؟ يحتمل، لكن ننظر إلى بالمثال، أحسنت، ننظر إلى المثال. ماذا قال؟ قال: كدلالة الخط والإشارة. وضعية دلالة الخط؟ نعم وضعية، يعني الزاي كيف نكتبه؟ تواضع الناس، ما تكتب على كيفك الزاي، تقول أنا بأكتب الزاي على هذا الشكل، وإنما تواضع الناس، زه يكتب كما هو معلوم كذلك، فتواضع الناس على أن مسمى الزاي يكتب على الهيئة المعروفة، حينئذ نقول هذا يسمى وضعا. هل هو لفظ؟ لا، ليس بلفظ إذا كتبته يعني. والإشارة كذلك، قم اجلس إلى أخي، نقول هذه وضعية تواضع الناس عليها وليست بلفظ، ليست بلفظ. كدلالة الخط أي النقوش، ومدلول تلك النقوش الألفاظ، ومدلول الألفاظ المعاني. فهذه ثلاثة الأمور مرتبة بعضها ببعض، نقوش تدل على الألفاظ، يعني الكتابة التي تراها أمامك الآن هذه تسمى نقوش، هل هي ألفاظ؟ ما هو اللفظ؟ هل هذا له صوت الكتاب؟ كيف تقول الألفاظ؟ نقوش تدل على الألفاظ، نقوش تدل على الألفاظ، والألفاظ تدل على المعاني مرتبة هكذا. الذي قال عطار: أي النقوش كدلالة الخط أي النقوش، ومدلول تلك النقوش الألفاظ. فليس هو اللفظ، أنت لا ترى اللفظ الآن، ترى نقوشا، ومدلول الألفاظ المعاني. فهذه ثلاثة أمور مرتبة بعضها ببعض، والإشارة كذلك على ما ذكرنا. هذا النوع الأول فعلية لكن غير لفظية، بدليل المثال، دليل المثال. قال المحشون: لم نرى تسمية غير اللفظية فعلية لغير الشارح، ما رأيناه إلا هنا. قال: وهو مطالع، هكذا دائما يأتي الجواب، وهو ما يخطئون أحدا البتة، وهو مطالع يعني لعله اطلع على شيء فأثبته. لكن يريد السؤال كذلك: لو اطلع، هل الأحسن والأفضل والأكمل أن يوافق ما اشتهر من المصطلح أم يخالف؟ لا شك أن الموافقة مقدمة، فالاعتراض في محله سواء اطلع أو لا. ولذلك هذا الكتاب يعتبر للمبتدئين، إنما يأتي به على وزان ما اشتهر عند المناطق، هذا هو الأصل. قال: وعقلية، المراد بها ما ليس للوضع وللطبع مدخل فيها، يعني دل العقل عليها، وإلا لزم كون الدلالات كلها عقلية، إذ للعقل مدخل في جميعها، يعني العقل يفهم حتى من دلالة المطابقة. دلالة المطابقة إذا أطلق اللفظ فهم منه المعنى على كمالها، العقل له مدخل أو لا؟ قطعا له مدخل، لكن ما تسمى عقلية، لأن العقل هنا ليس له مدخلية في الوضع. كذلك دلالة الكل على البعض التضمنية، العقل له له مدخل ومع ذلك لا تسمى عقلية. ولذلك قال هنا المراد بها ما ليس للوضع وللطبع مدخل فيها، وإلا لزم كون الدلالات كلها عقلية، إذ للعقل مدخل في جميع. قال كدلالة اللفظ على لافظه، دلالة اللفظ على لافظه عقلية، مثال صحيح أو ليس بالصحيح؟ دلالة اللفظ على لافظه صحيح، دلالة اللفظ على لافظه عقلية. أنت الآن تراني أتكلم، عقلية وحسية هذه، أترك هذه حسية وعقلية. هل أنت الآن تحكم أني أتكلم بالعقل أو بما تشاهده بالحس؟ بالحس. طيب كيف نقول عقلية؟ إذن لابد أن يقيد المثال. يقولون كدلالة اللفظ على لافظه من وراء جدار، يعني لا تراه. لو سمعت أحد يتكلم الآن وراء جدار تقول هذا دل على شخص وهو حي يتكلم يرزق ولا زال إلى هذه الساعة، بدليل ماذا؟ بدليل اللفظ. ما الذي دلك؟ اللفظ. حكمت بالعقل أنه حي يتكلم في أي موضوع لو يثرثر، نقول دل اللفظ على ماذا؟ على أنه حي، الاستدلال بالحياة أو على الحياة بالعقل. أما إذا رأيته بالحس هذا به بالحس. إذن نقيد عقلية أي لفظية بدليل المثال، عقلية لفظية بدليل المثال تقيدها كدلالة اللفظ على لافظه من وراء جدار. أما إذا كنت تراه لا، هذه حسية أو شيء تسمى طبيعية. قال وطبيعية، طبيعية أي لفظية بدليل المثال أيضا، وهذه طريقة النحاة دائما يقيدون القواعد والشروط والقيود، يأتون بالمثال، يأتون به بالمثال، فلا اعتراض، لا يعترض، يعني يأتي باللفظ ويقيده به بالمثال ولا إشكال. وأكثر النحاة على هذا أنه يأتي به بالمثال. قال ولو طبيعية أي لفظية كدلالة الأنين إذا كان يئن على الوجع. تسمع أنه يشتكي فهذا لفظ أو أح أو نحو ذلك، قال هذه طبيعية. لماذا؟ هي لفظية باللفظ لكن دل على أنه مريض. ها؟ من أين أخذته؟ من لفظه. لكن هل اللفظ يدل على المرض مفهومه؟ لا، ليس مفهومه. حينئذ نقول هذه دلالة طبيعية لكنها لفظية كدلالة الأنين على الوجع، دلالة الأنين على الوجع. مصنف ذكر بعض الدلالات ونحن نقول الدال إما لفظ وإما غير لفظ، والمدلول أو الدلالة، الدلالة إما بالوضع وإما بالطبع وإما بالعقل، ثلاثة في اثنين ستة، ثلاثة في اثنين ستة. قال هنا والحاصل أن أقسام الدلالة ستة، لأنها إما لفظية وإما غيرها، يعني غير لفظية. إذن حصر الدال في نوعين لا ثالث لهما، إما باللفظ وإما بغير اللفظ. وانحصار كل من القسمين في الأقسام الثلاثة مذكورة الآتية استقرائي، هذا سيأتي. وكل منهما إما وضعية وإما عقلية وإما طبيعية. والاستقراء دل على أن حصر الدال في اثنين من جهة الاستقراء، ودل على أن الدلالة محصورة في الثلاثة من جهة الاستقراء. قال لأنها إما لفظية وإما غيرها، كل منهما يعني اللفظية وغيرها إما وضعية وإما عقلية وإما طبيعية، قد علمت أمثلتها مما تقدم. قيل إن الدلالة الطبيعية منحصرة في اللفظية بخلاف اللفظية والعقلية، وعليه تكون الأقسام خمسة، لكن المشهور هو أنها ستة، وكلام الشارح يقتضي ذلك. والتحقيق عدم الحصر، فإن دلالة الحمرة على الخجل والصفر على الوجل من الدلالة الطبيعية الغير اللفظية، هذه لم يذكرها المصنف. دلالة طبيعية غير لفظية لم يذكرها المصنف، كدلالة الحمرة على خجل ودلالة الصفرة على الوجل، هذه طبيعية لكنها غير لفظية. قيل أنه أدخلها في نوع من الأنواع، لكن المشهور هو أنها ستة. طيب قال وهي كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى، وهي المرادة هنا. وهي نعم، بقي واحدة كدلالة الأنين على الوجع ووضعية، والمراد بالوضعية هنا لا لفظية فقط، هو الآن يقسم، تنقسم إلى فعلية كدلالة الخط، قال بعد ذلك ووضعية. قلنا الفعلية المراد بها ماذا؟ وضعية. ثم قال ووضعية، قيد الأولى بالمثال، وضعية غير لفظية. إذن الوضعية الثانية المراد بها اللفظية، تضح؟ قال إلى فعلية كدلالة الخط، إذن وضعية غير لفظية. ثم قال ووضعية، هذا القسم الأخير السادس، وأخره لأنه يريد أن يعرفه. وأما تلك لا بحث للمنطق فيها البتة، لا العقلية ولا الطبيعية، وإنما البحث في ماذا؟ بالدلالة الوضعية اللفظية، لأن هي المقصد في الوصول إلى مقاصدهم، ومقصدهم الأول والأخير هو المعقولات، وهذه يوصل إليها بالدلالة الوضعية، وهي المنقسمة إلى ثلاثة أنواع، يعني المطابقية والتضمنية والالتزام، هي أقسام للوضعية التي يريد أن يعرفها. ووضعية أي لفظية، وهي أي هذه الوضعية اللفظية، كون دلالة اللفظ الوضعية، كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى، كون اللفظ يعني وجود اللفظ بحيث، هذه ها قيد، حيث هنا للتقييد، يعني قيد كون اللفظ بحيث متى أطلق اللفظ، متى ما أطلقه المطلق المتكلم فهم منه المعنى، وضع اللفظ بإزاء المعنى، وضع اللفظ بإزاء المعنى، متى ما أطلق المتكلم اللفظ فهم السامع منه مقتضى اللفظ، مقتضى اللفظ. لكن في بعض الإشكال في قوله متى أطلق، متى أطلق. قال هنا، قال الملوي أتى بمتى الذي هو سور الكلية، متى أطلق، هذا سور، لأن بعضهم يقول إذا أطلق، هذا فيه خلل، لأن إذا أطلق هذه مهملة ليست مسورة، والمهملة في قوة الجزئية، حينئذ متى أطلق فيها عموم لا يخرج عنه الأفراد، إذا أطلق في الجملة خرج عنه بعض الأفراد، حينئذ التعريف بمتى أطلق أولى، وأن تحفظ هكذا، متى أطلق هذا سور كلي، حينئذ لا يخرج عنه فرد من الأفراد البتة، إذا أطلق هذا لا إشكال فيه، إن وإذا في اللغة بينهما فرق، كذلك متى أطلق وإذا أطلق. طيب، قال أتى بمتى الذي هو سور الكلية، إشارة إلى أنه يشترط في دلالة الالتزام، لأن هذا التعريف لابد أن يكون مشتملا على الأنواع الثلاثة، فلابد من إدخال دلالة الالتزام، لابد من إدخال دلالة الالتزام، إشارة إلى أنه يشترط في دلالة الالتزام كون اللزوم بينا بالمعنى الأخص، لأنه الذي بحيث متى أطلق اللفظ الدال على ملزومه فهم هو، بخلاف ما لو أتى بإذا التي للإهمال، فلا يفهم ذلك لأن المهملة في قوة الجزئية. إذن متى أطلق هكذا احفظها، فيها عموم، ويشترط فيه أن يكون مشتملا على الشرط المتحقق في دلالة الالتزام، متى إذا أطلق بإذا هذه مهملة، وكما سيأتي أنها في قوة الجزئية، بمعنى أنها ليست بعامة، ليست كلية. قال هنا العطار قوله متى أطلق، قال في شرح المطالع الدلالة مقولة بالاشتراك على معنيين، على معنيين، مقولة بالاشتراك على معنيين، يعني تطلق ويراد بها معنى، وتطلق ويراد بها معنى آخر، هذا في الصلاح علم، وهذا في الصلاح علم آخر. الأول فهم المعنى من اللفظ متى أطلق، فهم المعنى من اللفظ متى أطلق. الثاني فهم المعنى منه إذا أطلق، فرق بينهما متى وإذا، قلنا متى هذه سور الكلية، إذا أطلق مهملة وهي في قوة الجزئية، أيهما أعم؟ متى أطلق. وأما إذا أطلق هذه خاصة. قال وللصلاح على المعنى الأول متى أطلق، وإن اعتبر في بعض العلوم المعنى الثاني، انتهى. قال والفرق بينهما أن متى سور الإيجاب الكلي، كما الشأن في كل نفس ذائقة الموت، هذا سور كلي، بعض الحيوان إنسان، هذا سور جزئي، إذن متى سور الإيجاب الكلي، وإذا للإهمال، يعني لا تفيد كلية ولا جزئية. فيشترط في دلالة الالتزام التي هي فرد من أفراد الدلالة الوضعية أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص، ذلك بينا فيما سبق، قلنا ده التزام لابد أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص، فإن لم يكن بينا فليس دلالة التزام، فإن كان بينا بالمعنى الأعم كذلك ليس دلالة التزام. قال هنا أن يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص، ولو عبر بإذا لأفادت الدلالة في الجملة، متى ما حصل التزام بقطع النظر عن كونه بينا خاصا أو بينا عاما، وهذا ليس مرادا. قال لو عبر بإذا لأفادت الدلالة في الجملة ولو في بعض الصور، وهذا صادق باللازم البين الأعم، وليس مرادا، لأن المهملة في قوة الجزئية، وأيضا الجزئية غير معتبرة في مسائل العلوم الحكمية التي المنطق مقدمة لها أو جزء منها. فإن قلت قد يكون المدلول معلوما قبل سماع الدال، إذن كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى، متى ما أطلقت اللفظ فهم السامع المعنى، متى ما تكلم المتكلم باللفظ فهمت أنت المعنى. يرد إيراد قد يكون المدلول معلوما قبل سماع الدال، هل تتحقق الدلالة أم لا؟ قل نعم تتحقق، لو سمع السامع اللفظ ثم لم يأتي بجديد، هذا كالمسألة التي يذكر النحاة وهي سماء فوق. أحسنت، يعني هل يشترط في الفائدة أن تكون متجددة أو لا؟ فإذا قيل يشترط تجدد الفائدة، فإذا قال قائل ترى السماء فوقنا، كلكم تعرفون هذا، هذا ليس بكلام، ليس الأرض تحتنا، نحن الآن في المسجد وبعد العشاء، هذا كله لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأنه ما أفاد فائدة جديدة باعتبار السامع، والصحيح أنه يعتبر ماذا؟ يعتبر كلاما. هنا إذا صححنا هناك أنه يعتبر كلاما ولو كانت الفائدة غير متجددة، كذلك لو أطلق الدال والسامع قد فهم، هل دل أو لا؟ نقول نعم دل، لأن المراد به دل ولو في الجملة، فإن قلت قد يكون المدلول معلوما قبل سماع الدال فلا يتحقق حينئذ فهم ذلك المعنى عند إطلاق ذلك اللفظ، وإلا لزم فهم المفهوم وهو تحصيل للحاصل. أجيب بأجوبة أحسنها أنه يلزم من العلم بالدال العلم بالمدلول بوجه ما، ولو كان ذلك المدلول معلوما، فكل ذلك لجواز أن يعلم شيء واحد أو أن يعلم شيء واحد بوجوه متعددة متعاقبة، أن يعلم شيء واحد بوجوه متعددة متعاقبة. على كل يسمى دالا ولو كان المعنى أو المفهوم ليس جديدا على السامع بل سمعه فيما قبل. قال وهي المرادة هنا أين هنا يعني هنا بماذا نفسرها؟ هنا يعني في هذا العلم عند المناطق، يعني وهي المرادة هنا هي أي الدلالة اللفظية الوضعية التي تعريفها كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى، هي المرادة هنا، متى ما أطلقت الدلالة صرف إلى هذا المعنى، فليست العقلية ولا الطبيعية. وهي المرادة هنا لأن كل من الدلالة العقلية والطبيعية غير منضبط، العقول تختلف والطبيعة تختلف فليست منضبطة، وأما وضع اللفظ بإزاء المعنى فهذا منضبط، ودائما المناطق يريد أن يقعد على شيء منضبط لتكون قواعد منضبطة، لأن كل من الدلالة العقلية والطبيعية غير منضبط يختلف باختلاف الطبائع والأفهام، فاختص النظر بالدلالة الوضعية لانضباطها والاحتياج إليها في العلوم. قال رحمه الله تعالى ولما كانت الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى، ولما كانت الدلالة نسبة دلالة أي لا بالمعنى الكلي، عرف الدلالة مرتين صحيح، تعريف السابق والتعريف اللاحق، تعريف السابق كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا مطلق الدلالة. فدخل فيه الوضعية والعقلية والطبيعية، ثم عرف الوضعية خاصة كون اللفظ بحيث متى أطلق إلى آخره، ثم قال هي المرادة هنا، ثم قال ولما كانت الدلالة، أي دلالة؟ مطلق الدلالة أو الدلالة المعينة الوضعية؟ معينة، لأنه لما قال وهي المرادة هنا انتهى خلاص، ما لا بحث لنا فيه انتهينا منه، ألغي. وأما الذي لنا بحث فيه فهو الذي نفصل فيه. قال ولما كانت الدلالة، أي لا بالمعنى الكل السابق بل بمعنى أخص منه، وهي الدلالة اللفظية الوضعية، نسبة بين اللفظ والمعنى، بل بينهما وبين السامع، اعتبرت إضافتها تارة إلى اللفظ فتفسر بذلك، وتارة إلى المعنى فتفسر بفهم المعنى منه أي انفهامه، وتارة إلى السامع. اختلف أهل العلم يعني المناطق وغيرهم في تعريف الدلالة، تعريف الدلالة. مصنف قال كون الشيء بحيث يلزم، واشتهر عند المتقدمين فهم أمر من أمر بالفعل، فهم أمر من الفعل. هل الخلاف في تعريف الدلالة خلاف جوهري أم أنه خلاف لفظي؟ هو يريد أن يبين أن الخلاف في تعريف الدلالة خلاف لفظي، وإنما هو بالاعتبار والنسبة فقط، اعتبار والنسبة. ولذلك قال ولما كانت الدلالة، لما كانت الدلالة أي المعتبرة هنا وهي اللفظية الوضعية بدليل ما تقدم، وما يأتي ففيه إظهار في محل الضمير لمزيد الإيضاح. ما قال وهي ولما كانت هي، قال ولما كانت الدلالة، قال نسبة بين اللفظ والمعنى. قال المحشي قصد به توجيه اختلاف المتقدمين والمتأخرين في تعريف الدلالة، هل هذا الخلاف خلاف جوهري أم خلاف صوري لفظي؟ قال وأن في تعريف الدلالة، وأن كلا التعريفين صحيح، إذن لا نخطي أحد التعريفين، مبني على اعتبار صحيح غير الاعتبار الذي بنى عليه الآخر، مع زيادة اعتبار صحيح ينبني عليه تعريف ثالث صحيح أيضا يفيد أنها صفة لي للسامع. إذن الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى، ونسبة كذلك مع السامع، فعندنا ثلاثة أشياء. فممكن أن تنظر إلى الدلالة من جهة اللفظ، ويمكن أن تنظر إلى الدلالة بجهة المعنى. فمن عرف الدلالة بأنها فهم أمر من أمر نظر إلى المعنى، والعكس نظر إلى اللفظ، وكل منهما لا بد منهما في الدلالة، إذ لا يكون الدال دالا إلا إذا كان لفظا واشتمل على معنى، ولا يكون المعنى المدلول عليه إلا بلفظ. إذا من نظر إلى اللفظ فعرف الدلالة فهو صحيح، ومن نظر إلى المعنى فعرف الدلالة فهو صحيح، ومن نظر إلى السامع باعتبار تعلقه باللفظ والمعنى فهو صحيح. هذا الذي أراد. قال القطب في شرح المطالع التحقيق أنها هنا أمورا أربعة، يعني عندنا في مسألة الدال والمدلول أربعة أشياء: اللفظ وهو نوع من الكيفيات المسموعة، اللفظ، والمعنى الذي جعل اللفظ بإزائه، هذا واضح، لفظ ومعنى، وإضافة عارضة بينهما التي نعبر عنها بإزاء، مرة معنى وضع اللفظ بإزاء المعنى، بإزاء، هذه نسبة بين اللفظ والمعنى، وإضافة عارضة بينهما وهي الوضع، أي جعل اللفظ بإزاء المعنى، وإضافة ثانية بينهما عارضة لهما بعد عروض الإضافة الأولى وهي الدلالة، وهي الدلالة. حينئذ عندنا لفظ، وعندنا معنى، وعندنا وضع اللفظ بإزاء المعنى. فإذا قلت عندنا لفظ وعندنا معنى، المراد هنا من باب الفك الاعتباري، يعني اللفظ دون نظر للمعنى، والمعنى دون نظر للفظ. عندنا لفظ وتناسى المعنى، وعندنا معنى وتناسى اللفظ، وعندنا مناسبة بين اللفظ والمعنى، وعندنا مفهوم دل عليه اللفظ وهو الدلالة. عندنا أربعة أشياء: أساس وهو اللفظ، أساس ثاني وهو المعنى، ثم إضافة عارضة بين اللفظ والمعنى ثم إضافة أخرى وهي دلالة هذا اللفظ على المعنى، قال وهي الدلالة، فإذا نسبت إلى اللفظ قيل إنه دال على معنى كونه بحيث يفهم منه المعنى العالم بوضعه له عند إطلاقه، وإذا نسبت إلى المعنى قيل إنه مدلول هذا اللفظ بمعنى كونه يعني المعنى منفهما منه عند إطلاقه، وكلا المعنيين لازم لهذه الإضافة فأمكن تعريفها بأيهما كان، فمن عبر بالفهم فنظر إلى المعنى، ومن عبر باللفظ الدال نظر إلى اللفظ. قال هنا ولما كانت الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى بل بينهما بين اللفظ والمعنى وبين السامع، هذا معنى آخر زاده الشارح غير المشهور عند المناطق، اعتبرت إضافتها على ما سبق، اعتبرت إضافتها تارة إلى اللفظ وتارة فتفسر به بذلك يعني باللفظ، اعتبرت إضافتها أي نسبتها، إضافة بمعنى النسبة، اعتبرت إضافتها أي نسبتها وملاحظة وصف اللفظ بها، وكذا يقال في البقية. قال ماذا؟ فتفسر بذلك يعني بكون اللفظ بحيث متى أطلق، نظر إلى اللفظ فتصدر به الحد، كون اللفظ بحيث متى أطلق فهم منه المعنى، وتارة تضاف إلى المعنى يعني تنسب إلى المعنى فتفسر بفهم المعنى منه أي من اللفظ أي انفهامه، وتارة إلى السامع فتفسر بفهمه المعنى أي انتقال ذهنه إليه، وهذا الثالث زاده المصنف من عنده، وإلا المشهور هو إما اللفظ وإما المعنى، وأما السامع فهو منفك عن اللفظ والمعنى، لأن الوضع إنما وضع اللفظ بإزاء المعنى بقطع النظر عن السامع، هذا الأصل فيه، فاعتبار السامع هذا شيء زائد على مدلول اللفظ. قوله أي انفهامه أشار به إلى أن الفهم القائم بالمعنى أثر المعنى المصدري، فالمعنى المصدري أي الفهم القائم بالسامع وأثره وهو الحاصل بالمصدر قائم بالمعنى قائم بمعنى. قال هنا العطار قوله بل بينهما وبين السامع، تعبير السابق بل بينهما بين اللفظ والمعنى وبين السامع، هذا زاد المصنف، فهم السامع صفة له، صحيح؟ ها فهم السامع صفة له، لما تقول فهمت الدرس وصف لك أو للمعلم أو للألفاظ وصف لك أنت، إذن فهم السامع صفة له قائمة بمن؟ بالسامع نفسه. طيب فهم السامع صفة له قائمة به لكنها متعلقة بالمعنى بلا واسطة، لأن الفهم إنما يحصل للسمع الذي هو الإدراك للمعنى مباشرة بدون واسطة، وباللفظ يعني تعلق باللفظ بتوسط حرف الجر كما يدل عليه قولك فهم السامع المعنى من اللفظ، جاءت واسطة فهمت السامع المعنى من اللفظ، لما قال من اللفظ إذن ثم واسطة بين السامع وبين اللفظ وهو حرف الجر، وأما المعنى المنفهم فهذا يكون مباشرة مع السامع، واضح هذا؟ عندما تستمع إلى حديث ما فتفهم المعنى المراد كذلك ابتداء، إذن علاقة مباشرة، أما اللفظ فهذا يحتاج إلى واسطة، فتقول فهمت هذا المعنى من لفظه، إذن يحتاج إلى حرف جر. فهناك ثلاثة أشياء: الفهم وتعلقه بالمعنى وتعلقه باللفظ، فالأول الذي هو الفهم صفة للسامع، والأخيران صفتان للمعنى، وحينئذ فمعنى كون الدلالة نسبة بين المعنى واللفظ والسامع هو أنه عند فهم السامع المعنى من اللفظ بالفعل تتحقق نسبة أخرى غير النسبة التي بين اللفظ والمعنى، أو كذلك يعني نسبة يعني إضافة، إذا سمعت اللفظ والمعنى نقول تحققت وحصل الانفهام، تحققت نسبة بينك وبين اللفظ والمعنى غير النسبة بين المعنى واللفظ، هذا لا إشكال فيه. ثم نسبتان، نسبة بين اللفظ والمعنى وهو الواضع وضع اللفظ بإزاء المعنى، ثم نسبة أخرى بين السامع وبين اللفظ والمعنى، مع المعنى مباشرة بالانفهام بدون واسطة، ومع اللفظ بواسطة حرف الجر. قال هنا: وحينئذ فمعنى كون الدلالة نسبة بين المعنى واللفظ والسامع هو أنه عند فهم السامع المعنى من اللفظ بالفعل حقيقة يعني وجد تتحقق نسبة أخرى غير النسبة التي بين اللفظ والمعنى، وتلك النسبة الأخرى أحد طرفيها اللفظ والمعنى والطرف الآخر السامع، لكن هذه النسبة متوقفة على الفهم بالفعل. وأما النسبة الأولى التي بين اللفظ والمعنى فهي متوقفة على وضع اللفظ لمعناه فقط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: وأفهم قوله إن كان له جزء أن المطابقة، دلالة المطابقة لا تستلزم التضمن. هذا أراد أن يبين لنا شروع منه في بيان النسب بين الدلالات الثلاث باللزوم وعدمه، وهي باعتبار مقايسة كل منهما إلى الآخرين ستة. فالتضمن والالتزام قاعدة سنأتي شرحها، فالتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة. عندنا الثلاث دلالات: مطابقة، تضمن، التزام. ما معنى الاستلزام هنا؟ يعني إن وجدت إحداهما وجدت الأخرى، يعني يجتمع عندنا الدلالتان في موضع واحد. هل كلما وجدت المطابقة وجد التضمن؟ لا يلزمه، لا يلزم. قد توجد المطابقة ولا توجد التضمن. العكس حل خلاف، هل يلزم كلما وجدت دلالة التزام وجدت المطابقة؟ هذا المراد بحثه هنا في هذا الموضع، هل بين هذه الدلالات تلازم في الوجود والانتفاء أم لا؟ هذا شروع منه. قال: التضمن والالتزام يستلزمان المطابقة. كذلك، لأن نقول في حد التضمن ما هو؟ لا تضمن، ما حدها، ما تعريفها؟ دلالة اللفظ على جزء المسمى. جزء المسمى أي مسمى؟ الكل المطابق. نعم، حينئذ يفهم المعنى المطابق، ثم تقول دل اللفظ أو استعمل اللفظ في جزئه. إذن التضمن تستلزم المطابقة. لماذا؟ لأن المعنى هنا جزء لكل، وجزء الكل إنما يكون للمطابقة. إذن إذا وردت دلالة التضمن وردت دلالة المطابقة. الاستلزام حقيقة وما هو تعريفها؟ دلالة اللفظ على خارج عن مسماه لازم له. حينئذ كلما وردت دلالة الالتزام وردت دلالة المطابقة. ولذلك قال هنا: فالتضمن والالتزام يستلزمان المطابقة لأنهما تابعان لها، والتابع من حيث هو تابع لا يوجد بدون المتبوع. طيب، والمطابقة هل تستلزم التضمن؟ لا تستلزم. لماذا؟ قد تكون يعني مدلولة بسيط. مدلول المطابقة قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. إذن إذا كان مدلول المطابقة بسيطا حينئذ لا يتصور وجود التضمن. لماذا؟ لأن ذات التضمن لا تكون إلا في المعاني المركبة. حسنتم. طيب، قال: والمطابقة لا تستلزم التضمن لأن مسمى اللفظ قد يكون بسيطا كالوحدة والنقطة فهو يدل عليه بالمطابقة، ولا تضمن لانتفاء الجزء ولا التزام. هل المطابقة تستلزم الالتزام؟ لا تستلزم، لأنه قد يكون المعنى لا لازم له، لا لازم له. فلا تلازم بينهما لانفكاك التضمن عن التزام في المركبات الغير ملزومة، والانفكاك عنها في البسائط الملزومة، ولم يتعرض الشارح لهذه لفهمها مما ذكر. قال رحمه الله تعالى: وأفهم قوله إن كان له جزء، يعني في تعريف لا تضمن، أن المطابقة لا تستلزم التضمن، أي لا يلزم من وجود المطابقة في كل مادة وجود التضمن، إذ قد توجد المطابقة بدونها كما في البسائط، لفظ نقطة، نقطة مدلولة النقطة، شيء واحد لا يتجزأ، حينئذ له جزء ليس له جزء. إذن هذه دلالة مطابقة، ولا يمكن أن يكون عندنا ماذا؟ دلالة تضمن. إذا وجدت المطابقة دون التضمن يكفي هذا، قد يجتمعان، لكن المراد هنا ماذا؟ انفراد المطابقة عن التضمن. قال هنا: وكذا لا تستلزم الالتزام، وكذا لا تستلزم الالتزام خلافا للفخر الرازي، وكذا لا تستلزم الالتزام هنا فصلها عما سبق. الحديث في المطابقة لا تستلزم التضمن، قال وكذا، يعني جاء بالكذلك. لماذا جاء بالكذلك؟ شرح هؤلاء لا يأتون بلفظ في الأصل إلا له مغزى، له معنى. لما أراد أن يفصل الثاني عن الأخرى لذكر خلاف الرازي لئلا يتوهم أن خلاف الرازي للمعنيين ففصلها، قال وكذا وكذا. وإلى الأصل أن يقول ماذا اختصارا؟ أن المطابقة لا تستلزم التضمن والالتزام خلافا للرازي. يظن الظن ماذا؟ أنه خالف في المسألتين، وليس الأمر كذلك. ولذلك في مثل هذه المواضع يأتي بالكذلك، يسمونها كذلك، وكذا وكذلك إلى آخره. قال وكذا لا تستلزم وكذا لا تستلزم المطابقة، يعني الالتزام، الالتزام خلافا للرازي، خلافا للرازي. فإنه قال إن المطابقة يلزمها الالتزام، كلما وجدت المطابقة لزمها الالتزام، لأن لكل ماهية لازما ذهنيا، كل ماهية لها لازم، وأقله أقله أنها ليست غيرها. هذا التكلف، هذا ليست غيرها. فإذا قلت هذا الماء، هذا ماء مسماه الماء، إذن ليس بأكل ولا شرب إلى آخره، ليست غيرها. إذن يلزم من مسمى هذا الماء، يلزم هذا معنى ماء، هذا لفظ مسماه هذا، طيب له لازم، وهو أنه غير فرش وغير مسجد وغير خبز، وقل ما شئت، لأنه لا تتصور الماء إلا إذا تصورت هذه الأشياء ونفيتها. هل هذا وارد؟ ليس، قد يرد في بعض الأحوال لكن غالب لا يرد. إذا قيل هذا ما اكتفيت بمدلوله وانتهى الأمر، لكن ما يتصور الإنسان في نفسه أنه ما إلا إذا تصور أن هذا المسمى غير غيره، قل هذا ليس بوارد، ليس بوارد. قال وأقله أنها ليست غيرها، والدال على الملزوم دال على لازمه البير بالالتزام، بالالتزام. وأجيب عن قول الفخر بأن قوله كون المعنى ليس غيره لازما بينا، إن أراد أنه بين بالمعنى الأخص فممنوع. إن كان بينا بالمعنى الأخص، يعني الذي يتصور فيه الملزوم دون الطرفين، هذا ممنوع، هذا ممنوع. إذ كثيرا ما نتصور شيئا ويخطر ببالنا غيره، وإن أراد أنه بين بالمعنى الأعام فمسلم. ولكن لا يفيد، إذ المعتبر في دلالة التزام هو المعنى الأخص، يعني إن سلم له فهو باللازم البين الأعم، وليس هو شرط في دلالة الالتزام، لكن هذا كذلك لا يسلم. إذن وكذا لا تستلزم، يعني المطابقة، الالتزام خلافا للفخر الرازي حيث قال بالالتزام. قال في الحاشية هنا لأن كل ماهية لها لازم الذهن، لأن تصور كل ماهية يستلزم تصور أنها ليست غير نفسها، ورد بأن هذا ليس لزومه بالمعنى الأخص، إذ لا يكفي تصور الماهية في جزم العقل بلزومه لها، إذ لا يلزم من تصورها خطور غيرها بالبال فضلا عن سلب كونها غيرها. وعلم من هذا أن التضمن لا يستلزم الالتزام، وكذلك إذا نفي المطابقة ولا تستلزم الالتزام كذلك التضمن، لأنه جزء من المطابقة، جزء من المطابقة، لأن لازم الجزء لازم لكله، فيلزم من نفيه عن كل نفي عن جزئه. قال هنا خلافا للفخر الرازي، وأما التضمن والالتزام فيستلزمان المطابقة كما مر معنا، فيستلزمان المطابقة ضرورة. يعني كيف ضرورة؟ يعني ليس المراد بهما قابل النظر، نظري علم، نظري علم ضروري، لأن هذا المطلب استدلالي، بل المراد بها الوجوب، فيستلزمان المطابقة وجوبا. قال ودلالة المطابقة لفظية، وهذا محل وفاق، لأنها بمحض اللفظ، دلالة اللفظ المطابقة، دلالة اللفظ المطابقية هذه لفظية، محل وفاق هذا بين البيانيين والمناطقة والأصولية، أن دلالة المطابقة لفظية ولا إشكال فيه. قال لفظية الأولى وضعية، أي اتفاقا، لأنها بمحض اللفظ، بمحض اللفظ أي ليست متوقفة على غير معرفة الوضع، لا بمعنى أنه ليس للعقل مدخل فيها، لأن له مدخلا في جميع الدلالات. مدخل، ما المراد بالمدخلية هنا؟ ها ما المراد؟ ها الاستفادة، العقل هل يستفاد منه في فهم اللفظ الدال على المعنى جميع المعنى هم يستفاد منه؟ كذلك في البعضية، كذلك في اللازم، حينئذ العقل له مدخل في الجميع. لكن في الدلالة اللفظية الأصل فيه ملاحظة الوضع، هذا الأصل فيه، ولذلك قال بمحض اللفظ، أي ليست متوقفة على غير معرفة الوضع فقط، تعرف هل العرب نطقت بهذا اللفظ مراد به هذا المعنى أو لا، هذا المراد. والأخريان ما هما؟ التضمن والالتزام، عقليتان، عقليتان يعني مردهما إلى العقل، لأن اللفظ الموضوع للمجموع لم يوضع للجزء ولا للازم، فلا يدل عليهما بالوضع بل بالعقل، لأن فهم المجموع بدون فهم جزئه محال عقلا، ومثله اللازم، وهذا القول اختاره صاحب المحصول والسبكي والهندي وغيرهم، أن دلالة التضمن عقلية، دلالة التزام عقلية. لماذا؟ لأن اللفظ ما وضع للجزء وإنما وضع للكل، فهمك للجزء هذا بالعقل ليس للوضع مدخل، الوضع إنما ماذا؟ وضع اللفظ للمعنى جميعه، ما وضعه لبعضه، وإنما أنت فهمت بعقلك البعض أو الجزء. واللازم واضح أنه عقلي، هذا لا إشكال فيه، اللازم واضح. قال هنا لتوقفهما أي التضمنية والالتزامية على انتقال الذهن من المعنى المطابق إلى جزئه، جزء المعنى، من المعنى المطابق إلى جزئه أي جزء المعنى، عندنا انتقال، والذي انتقل هنا من الدلالة على الكل جميع مطابق إلى الجزء هو العقل، أو لازمه الخارج عن المعنى، هذا عقلي. وقيل وضعيتان وعليه أكثر المناطق، هنا خالفه المصنف، قال في الأولى والأخريان عقلية جزم به، قدم هذا القول، وهنا قال وقيل تضعيف أو حكاية قول، وضعيتان لأن وضع اللفظ للمجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع منه، واسطة لفهم الجزء واللازم، واسطة لفهم الجزء واللازم، وعزي هذا القول الأكثرين، يعني دلالة تضمن جزئي، دلالة العقل، دلالة التزام، دلالة التضمن وضعية، ودلالة الالتزام وضعية. أما القول بأن دلالة التضمن وضعية هذا هو الأصح، وهو قول أصولي. لماذا؟ لأن الكل وضع، وجزء الوضعي وضعي، فالذي وضع اللفظ للمعنى المركب هو الواضع، ثم هذا الاستعمال من أين أخذناه؟ استعمال الكل في البعض سواء كان حقيقة أو مجازا، من أين أخذناه؟ من الواضع نفسه، فالذي وضع اللفظ للكل كذلك وضعه للجزء، لكن بماذا؟ باعتبار أن جزء الجزء أو جزء الوضع وضعي، حينئذ نقول دلالة التضمن الصحيح أنها وضعية، أنها وضعية، لأن اللفظ استعمل في بعض ما وضع له، لم نخرج عن الوضع. وأما العقل الذي يستند إلى العقل فهذا إنما يكون شيء خارج عن اللفظ، فدلالة التزام لا شك أنها عقلية، لأن الواضع وضع اللفظ للمعنى ثم هذا المعنى له لازم خارج عنه، الواضع وضع اللفظ للمعنى للملزوم لا لللازم، فانتفى عندنا الوضع، وإنما كان المدار على العقل. قال هنا وقيل وضعيتان لأن وضع اللفظ للمجموع كما أنه واسطة لفهم المجموع منه، واسطة لفهم الجزء واللازم، وعزي هذا لقول الأكثرين وعليه أكثر المناطق، ولم يذكر قول الأصوليين، هذا غريب، قول الأصولي ما هو؟ التضمنية وضعية والالتزامية عقلية، هي ثلاثة مذاهب، والذي قدمه المصنف مذهب من؟ والأخريان عقلية، مذهب البيانيين، عندنا ثلاثة مذاهب، مذهب المناطق أن الكل وضعية، مطابقية والتضمنية والالتزامية كلها وضعية، مذهب البيانيين أن المطابقية وضعية والتضمنية والالتزامية عقلية، هو الذي قدمه المصنف قال أخريان عقلية، هذا مذهب البيانيين، أكثر بيانية على هذا. مذهب الأصوليين هم أهل التحقيق في هذا المقام في المعاني، هم غواصون في المعاني، هو صحيح أن المطابقية والتضمنية وضعية وهذا هو الصحيح، وأن الالتزامية عقلية، واضح هذا؟ هذا هو المرجح. قال هنا: والحاصل أن الدلالات الثلاث، قال هنا قول آخر: وقيل التضمنية وضعية كالمطابقة، والتزامية عقلية لأن الجزء داخل فيما وضع له بخلاف اللازم فإنه خارج عنه، واختاره الآمدي وابن الحاجب وهو الصحيح، وهو الصحيح. قال هنا: واللوازم ثلاثة: لازم ذهنا وخارجا، هذا أراد به تفسير ماذا؟ يدل على ما يلازمه في الذهن، قال هناك سواء كان خارجا أو لا، أراد هنا أن يفصل لنا اللازم، وهي ثلاثة أنواع. قال: واللوازم ثلاثة، لوازم ثلاثة، هذا شروع في تقسيم اللازم إلى الأقسام المذكورة، وبيان أن المراد منها عند المناطقة هو اللازم أو اللزوم الذهني، اللزوم الذهني. ولذلك قال: واللوازم ثلاثة، لازم ذهنا وخارجا، عرفنا المراد لازم ذهنا وخارجا، كقابل العلم وصنعة الكتابة للإنسان، هذا في الذهن وفي الخارج، وكالزوجية للأربعة. يعني في الذهن العقل يلزم منه كون الإنسان حيوانا ناطقا أنه قابل للعلم وقابل لصنعة الكتابة، في الخارج الوجود كذلك، داخل والخارج، واضح المعنى؟ داخل يعني في الذهن، ولو لم يوجد له شيء في الخارج، وفي الخارج لابد أن يكون له لازم فيه في الذهن عند المناطق. قال هنا: ولازم خارجا فقط، يعني لا ذهنا، في الخارج فقط لا في الذهن، ولازم خارجا فقط يعني لا في الذهن، كسواد الغراب، كل غراب أسود، لا يوجد غراب غير أسود، هذا في الذهن؟ لا. صبي لو قلت له غراب يتصور أنه أحمر أو أبيض، الذي لا يعرف الغراب ما يتخيل أنه منحصر في السواد، كذلك حينئذ اللزوم هذا في الذهن أو في الخارج، العقل لا يمنع أن يكون غراب أحمر، كذلك العقل لا يمنع، إذن ليس هذا اللازم بذهني وإنما هو لازم في الخارج فقط. قال: كسواد الغراب والزنجي، الزنجي لا يلزم أن يكون أسود في الذهن، لكن في الخارج لا وجود له إلا وهو أسود، نقول هذا لازم. فإذا أطلق لفظ الغراب دل على السواد، أين الملزوم؟ غراب أسود، أين الملزوم؟ أربعة زوج، الغراب ملزوم واللازم أسود، هذا اللازم خارجي أو ذهني؟ خارجي فقط، والذهن لا يجوز أن يكون الغراب غير أسود، كذلك الزنجي. ولازم ذهنا فقط أي لا خارجا، في الذهن فقط لا وجود له فيه في الخارج، مثاله ماذا؟ كالبصر للعمى، كالبصر للعمى، عرفنا المراد بالبصر للعمى لأن معنى العمى سلب البصر، سلب البصر، سلب البصر هذا مركب إضافي لا يمكن أن يتعقل إلا بتعقل مفرديه، سلب والبصر. حينئذ إذا قيل عين زيد عمياء تتخيل أنها عمياء وأنها مبصرة، لكن في الذهن البصر، أما في الخارج فمتضادان، كالبصر للعمى، كالبصر للعمى، فإنه يلزم من تصور معنى العمى معنى البصر ذهنا، مع أن بينهما معاندة في الخارج، معاندة في الخارج. قال العطار: فقد استفدت أن النسبة بين اللزوم الذهني واللزوم الخارجي إنما هو التباين الجزئي، يعني العموم الخصوص الوجهي، فإنه قيد قسمين بقيد فقط وأطلق الثالث. قال رحمه الله تعالى: والمعتبر في دلالة التزام اللزوم الذهني، يعني مطلقا صادق بقسمين، يعني الذي وافق الخارج والذي لم يطابق، هذا يسمى ماذا؟ لازما ذهنيا. والمعتبر في دلالة الالتزام اللزوم الذهني كما ذكره المصنف كغيره، كغيره أشار به لأنه لم يهم دفع ما يتوهم من نسبة المصنف إلى سهو أو خطأ في ذلك، لأن البيانيين والأصوليين يعتبرون اللزوم مطلقا، فاللازم الخارجي كدلالة الغراب على السواد هذه دلالة التزام عند الأصوليين وعند البيانيين، وأما عند المناطق فلا، لا تسمى دلالة التزام. واضح هذا؟ إذن الثلاثة الأنواع هي معتبرة في دلالة التزام عند الأصوليين والبيانيين، أما عند المناطق لا، لابد أن يكون اللزوم ذهنيا سواء كان كذلك في الخارج أو لا. قال هنا لأن اللزوم الخارجي يعني فقط يبين لماذا المناطق لم يعتبروه إن وجد اللازم الخارجي دون الذهني، لأن اللزوم الخارجي لو جعل شرطا في تحقق دلالة التزام لم تتحقق دلالة التزام بدونه. صحيح؟ لو جعلنا اللزوم الخارجي شرطا في تحقق دلالة التزام، هل توجد دلالة التزام دون شرط الخارجي لزوم الخارجي؟ جواب لا. المشروط هل يوجد دون شرطه؟ لا. هل توجد الصلاة دون طهارة؟ لا توجد، لأن الطهارة شرط فيه. لو قلنا اللزوم الخارجي شرط في تحقق دلالة التزام، إذن لا توجد دلالة التزام إلا مع الخارجي. لكن وجدنا أن دلالة التزام وجدت دون الخارجي، وهو البصر بالنسبة للعمى، حينئذ قلنا دلالة التزام أو لا دلالة التزام، لكنه لم يوجد إلا في الذهن، إلا في الذهن. هذا هو التعليم. قال لأن اللزوم الخارجي فقط لو جعل هذا اللزوم الخارجي شرطا في تحقق دلالة التزام لم تتحقق دلالة التزام بدونه، لامتناع تحقق المشروط بدون الشرط كالصلاة بالنسبة للطهارة، لا تتحقق الصلاة بدون الطهارة، كذلك لا تتحقق دلالة التزام بدون اللازم الخارجي. واللازم باطل، اللازم باطل، فكذا الملزوم. قال اللازم باطل هنا أي انتفاء تحقق دلالة التزام بدون اللزوم الخارجي فقط. فكذا الملزوم، لأن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، أي كون اللزوم الخارجي فقط شرطا في دلالة الالتزام. ما الدليل على البطلان؟ قال لأن العدم كالعمى يدل على الملكة كالبصر التزاما، لأن العمى عدم البصر، عما من شأنه أن يكون بصيرا مع أن بينهما معاندة فيه في الخارج. لأن العدم يعني اللفظ الدال على العدم كالعمى، العمى هذا سلب، معناه ماذا؟ سلب، عدم بصر، إذن معناه عدم، يدل على الملكة يعني الشيء الموجود كالبصر. لماذا؟ لأن العمى معناه سلب البصر، إذن عدم دل على وجود، لكن وجود البصر في ماذا؟ في الذهن. أما في الخارج فهما متنافيان، لأن العمى عدم البصر معناه أو سلب البصر، عما من شأنه أن يكون بصيرا يعني كالإنسان حيوان مثلا، أما الجدار فلا يوصف لأنه غير مهيئ، ولذلك قال هنا عما من شأنه إشارة لأن الجماد لا يوصف بالعمى مع أن بينهما معاندة في الخارج. هذا المثال يبطل اشتراط اللزوم الخارجي في دلالة الالتزام، يعني كما أراد هناك القرافي أن يأتي بمثال يبطل حصر الدلالة فيه في الثلاث، هنا جئنا بمثال يدل على وجود اللزوم الذهني دون الخارجي فبطل الاشتراط من أصله. هذا المراد به بهذا المثال، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.